قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما الجملة الأولى مما قرأ فإنه تقدم التعليق عليها مجملا، وكما سبق فإن طرفا من الجمل التي سبقت معنا هي نتيجة لتأصيل المصنف لمسألة مسمى الإيمان، وهي التي ذكرها بقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. في مقدمة هذه الرسالة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر أنه يقرر معتقد أبي حنيفة وصاحبيه، ومعلوم وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك أن أخص ما اختص به أبو حنيفة من هذه المسائل هي مسألة مسمى الإيمان، فإن الذي عليه الجماهير من أهل العلم والمقالات أن أبا حنيفة يقول بهذا القول، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومعنى هذا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ولا شك أن هذا القول ليس هو القول الذي عليه أئمة السنة والحديث، وليس هو القول المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي عليه عامة أئمة السلف أن الإيمان قول وعمل. والنزاع في هذه المسألة يعني مسمى الإيمان هو أول نزاع حصل في هذه الأمة في مسائل أصول الدين، وأول من خالف في ذلك الخوارج، ثم تبعهم من تبعهم من المعتزلة في الجملة، وحدث ما يقابل بدعة الخوارج وهي بدعة المرجئة. وإذا ذكر قول السلف الذي حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة فإنهم اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، وألفاظ السلف في هذا المقام مختلفة، ولكن اختلافها من باب اختلاف الألفاظ، فإن الذي عبر به الجماهير من أئمة السنة والحديث هو أن الإيمان قول وعمل، وعبر طائفة منهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعبر طائفة منهم كالبخاري في صحيحه على أحد روايتي صحيح البخاري بأن الإيمان قول وفعل، وعبر من عبر بأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، إلى أمثال ذلك من الجمل المأثورة عن بعض أعيان السلف. وترى أن هذه الجمل ليس بينها اختلاف عند التحقيق، بل هي جمل متفقة من جهة المعنى، وإن كان المأثور عن الجماهير من السلف هو أجود التعبيرات، وهو قولهم إن الإيمان قول وعمل، ومرادهم بالقول هنا قول القلب وقول اللسان، ومرادهم بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فأما قول اللسان فبين، وأما عمل الجوارح فبين، وهي الشرائع الظاهرة كالصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك. وأما قول القلب وهو أصل الإيمان عند السلف ومبناه، فإن مرادهم به هو تصديق القلب، فهذا هو المراد بقول القلب عندهم. وأما العمل الذي هو عمل القلب فهو حركته بهذا التصديق في أعماله المناسبة له. فقول القلب هو تصديقه، وأما عمله فإنه حركته بهذا التصديق في أعماله المناسبة له كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعليه ترى أن أصول الإيمان على هذا الاعتبار تكون أربعة: تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وإذا ذكر على ما ذكره الشافعي وأمثاله وهو الشائع في كلام أكثر المتأخرين من أهل السنة من أنه قول وعمل واعتقاد، فإنهم يريدون بالقول هنا قول اللسان، ويريدون بالعمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ويريدون بالاعتقاد التصديق. فالقصد أن هذه الجمل المأثورة عن السلف هي جمل لا خلاف فيها في نفس أو لا خلاف بينها في نفس الأمر. وعلى هذا المعنى أجمع السلف رحمهم الله، وهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه متعلقة بأصوله الأربعة، فليست مختصة بالعمل وحده، بل يزيد وينقص من جهة الأعمال الظاهرة، يزيد وينقص من جهة الأقوال إذا ما فسر القول يعني قول اللسان بغير الشهادتين، ويزيد وينقص في أعمال القلوب، بل حتى التصديقات فإنها متفاضلة. وليس بين أهل السنة نزاع في كون الزيادة والنقصان متعلقة بالمحال الثلاث الأولى، يعني القول والعمل الظاهر والعمل الباطن، وإنما تكلم بعض أصحاب السنة والجماعة ممن أحسنوا تقرير هذا الأصل في التصديق. ومن ذلك ما ذكره ابن حزم، فإنه يعني أبا محمد بن حزم كلامه في أصول الدين ليس على وجه واحد، فإنه لما قرر مسائل الصفات قال فيها قولا مباعدا للقول الماثور عن أئمة السلف، وقوله في هذا من جنس قول طائفة من المعتزلة، وإن كان يذكر جمل الأئمة رحمهم الله. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الإصفهانية يقول إن القول الذي قرره ابن حزم هو قول مقارب لقول طائفة من الفلاسفة. فعلى كل حال تقرير ابن حزم في مسائل الصفات ليس حسنا، ولكن كلامه في مسائل الإيمان جيد في الجملة. ولكن من أغلاطه أنه قرر أن التصديق لا يتفاضل، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من أعيان المتقدمين من السلف أنهم ذكروا أن التصديق يتفاضل، وهذا معلوم بالشرع والعقل، فإن التصديق لا يختص بمسائل التصديقات الكلية، بل سائر أحكام الشريعة، فإنها وإن كانت تكليفا من جهة إلا أنها من جهة أخرى تكون تصديقا، والتصديق يتفاضل كما هو بين. فهذه الجملة وهي قولهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هي الجملة التي أجمع عليها السلف. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أقروا أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم لم يروا زيادته ونقصه، وهذا هو محصل الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج والمعتزلة. وإلا فإن الخوارج والمعتزلة تجعل العمل قولا، تجعل الإيمان قولا وعملا، ولكن لا يقرون بأنه يزيد وينقص. وعن هذا قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة يكون كافرا، وقالت المعتزلة إنه يكون فاسقا قد عدم الإيمان. وأما من قابلهم وهم المرجئة فإن سائر طوائف المرجئة أجمعوا على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا أو هذه الجملة هي جامع أقوال المرجئة، أنهم يجعلون العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك اختلفت المرجئة على أقوال. وقد ذكر الأشعري في المقالات أن مقالات المرجئة في مسمى الإيمان 12 مقالة، وقد أجمعوا على أن أشد هذه المقالات غلطا وبعدا عن السنة والجماعة هو قول جهم بن صفوان، فإنه قال إن الإيمان هو المعرفة، ويقاربه في ذلك قول أبي الحسين الصالحي، فإنه يشاركه في هذا القول في الجملة. وأخف مقالات المرجئة هو قول حماد بن أبي سليمان، ولا ترى أصلا من أصول الدين قد خالف فيه بعض المعروفين بالإمامة والسنة والجماعة من المتقدمين إلا هذا الأصل، وإلا فإن كلام السلف في الصفات والقدر وأمثالها كلام متصل محكم، وإنما نازع حماد ابن أبي سليمان وهو إمام من أعيان أئمة الكوفة، وهو من تلاميذ إبراهيم النخعي. وقد أجمع أهل العلم على أنه من المعروفين بالسنة والجماعة، ولكنه غلط في مسمى الإيمان فقال إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. فهذه البدعة أول من بدعها في أصحاب السنة والجماعة هو حماد بن أبي سليمان، وعنه أخذ هذه البدعة، أو ومن جهته دخلت هذه البدعة على أبي حنيفة وجماهير أصحابه. وقد أجمع السلف على أن هذا القول بدعة، وإن كانوا يجعلون حماد بن أبي سليمان وأمثاله ممن قال بذلك يجعلونهم من أصحاب السنة والجماعة، فإنهم في جمهور أصولهم على السنة والجماعة، وأيضا فإن هذه البدعة ما كان موجبها عندهم خارجا عن الدليل، وهذه مسألة من فاضل الفقه في مسائل الأسماء والأحكام. يقال إن السلف مجمعون على أن هذه المقالة بدعة، أعني العامة من أهل السنة والحديث الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل، فهذا قول بدعة لكونه مخالفا للإجماع، ولكونه مخالفا لصريح الكتاب والسنة. ومع ذلك فإن حماد بن أبي سليمان وأمثاله وإن قيل إن قولهم بدعة فإنهم يعدون في أصحاب السنة والجماعة من حيث الإطلاق، وموجب ذلك أنهم في جمهور أصولهم في مسائل الصفات والقدر وأصول التوحيد والإيمان وغيرها في جمهور أصولهم على سبيل السنة والجماعة. وموجب آخر أن غلطهم هذا الذي قالوه في مسمى الإيمان لم يكن موجبه خارجا عما يصح الاستدلال به وهو الكتاب والسنة، وهذا يعني أن النظر في موجب المقالات يتحقق به قدر من الحكم والإضافة لمسائل التبديع ونحوها. ومعنى هذا أن حمادا لم يكن هذا القول دخل عليه من أصل خارج عن الاستدلال بالشرع، بل كان يستدل على مقالته هذه بنوع من الاستدلال الشرعي، وإن كان استدلاله يكون غلطا ليس صحيحا، فإن حماد وأمثاله كانوا يستدلون بما جاء في كتاب الله كثيرا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يا أيها الذين آمنوا. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ذكره مطلقا، وإذا ذكر الإيمان في مقام ذكره مقيدا بالعمل، فجعلوا ذكر العمل مع الإيمان دليل على أن العمل ليس داخلا في مسماه. ولا شك أن هذا إشكال بين يدفع به عن حماد وأمثاله أنهم كانوا يستعملون هذا القول على أصول من البدع، ويتحقق التفريق فيما إذا نظرت في أقوال القدرية أو في أقوال معطلة الصفات، فإنهم ما كانوا يبنون تعطيلهم على شيء من الاستدلال بالأصول الشرعية، وإنما مبنى هذه الأقوال كما تقدم هي نوع من الشبهات التي دخلت عليهم من المقالات الفلسفية أو نحوها. وإن كان يستدل من يستدل منهم بما هو من القرآن فهذا ليس هو مبنى أو موجب المقالة، في مسائل الصفات ومسائل القدر وأمثالها. ولم يكن حماد ابن أبي سليمان رحمه الله لم يكن من المعروفين بشيء من أصول البدع كعلم الكلام ونحوه، ولكنه قال هذه المقالة عن الغلط الذي أجمع الأئمة على أنه خالف فيها الإجماع. وإذا قيل إنه خالف الإجماع فقد يقول قائل كيف يوفق بين كونه وأمثاله أو أمثاله ممن يعدون في السنة والجماعة أي في أصحاب السنة والجماعة، مع أنه يقال إن قوله مخالف للإجماع. فإن الجواب هنا أن يقال إنه يراد بالإجماع الإجماع المتقدم، أي أن السلف قبل حماد وهم طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن قاربهم لم يكن أحد من السلف قبل حماد بن أبي سليمان يقول إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وعن هذا قيل إن قول حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثالهما قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وليس من شرط كونه مخالفا للإجماع ألا يضاف حماد وأمثاله ممن قال بذلك من أصحاب السنة إلى السنة والجماعة، بل الإجماع يتحقق من وجه متقدم. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله تارة يقول وقد أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وتارة يقول والقول الذي عليه الجماهير من السلف أن الإيمان قول وعمل، وكلا الاستعمالين صحيح. فإنه إذا قال إن السلف أجمعوا فإنه يعني بالإجماع المتقدم على حماد، ومخالفته هنا لا تعتبر لكونه خالف الإجماع المتقدم. وإذا قال إنه قول الجماهير من السلف فإنه يعني بذلك أن حماد وأمثاله لا يخرجون عن السنة والجماعة خروجا مطلقا، بل هم يعدون في أصحاب السنة والجماعة وإن كان قولهم بدعة بالإجماع فضلا عن كونه غلطا. وأما دلائل قول السلف أن الإيمان قول وعمل فهي متواترة في الكتاب والسنة، فإن الله ذكر العمل كما ذكر الأجر في الشريعة، ذكر العمل في 54 موضعا هو محصل أو داخل في مسمى الإيمان، وهذا استدلال يستدل به الأجر في الشريعة وإن كان بعضه قد ينازع فيه، ولكن الدلائل متواترة في كون العمل داخلا في مسمى الإيمان. ومما ينبه إليه في هذا المقام على الاختصار أن ورود اسم الإيمان في الكتاب والسنة يرد تارة مطلقا ويرد مقيدا، ويراد به في مقام أصله ويراد به في مقام تمامه. فإن الإيمان إذا ذكر في مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان يراد به هنا على الصحيح من التفسيرين اللذين أجاب بهما أصحاب السنة والجماعة عن استدلال المرجئة، يراد بالإيمان هنا الأصل. وهذه الآية وأمثالها هي أقوى ما استدل به المرجئة ولا سيما الفقهاء منهم على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وعنها جوابان: الجواب الأول وهو المشهور عند المتأخرين أن هذا من باب عطف الخاص على العام، ولكن هذه الطريقة وإن كانت في الجملة صحيحة إلا أنها ليست الطريقة الأجود. والطريقة الثانية وهي التي رجحها شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يراد بالإيمان هنا الأصل، وإذا ذكر الأصل فإن العمل يكون لازما له، ولزومه له في مقام لا يستلزم عدم دخوله في ماهيته في مقام آخر. فإن ما كان لازما فإنه يكون تابعا، وتعلم أنه لا يمكن في العقل أن ينفك اللازم عن الملزوم. قال شيخ الإسلام: وإذا كان العمل لازما في مقام لأصل الإيمان أو لمسمى الإيمان لم يلزم أن يكون في سائر الموارد كذلك، ولم يمنع ذلك أن يكون داخلا في ماهيته في نفس الأمر. فهذا هو أحد الجوابين، أو هذان هما الجوابان في مثل هذا المورد من كتاب الله. فإما أن يقال إن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا معروف في اللسان، وإما أن يقال إن العمل، إن الإيمان هنا يراد به الأصل، والعمل يكون لازما له، وما كان لازما في مقام لم يلزم أن يكون خارجا عن الماهية، لأنه جاء صريحا في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. فجعل من أصل الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة. ومثله قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن العامة من السلف فسروها بصلاتهم إلى بيت المقدس. وترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم، وإن كان الحديث أصله متفقا عليه: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فترى أن الآثار النبوية وأن الكلمات القرآنية متضافرة على تسمية العمل إيمانا، وليس في الأدلة الشرعية ما يشكل إلا من هذا الوجه الذي ذكره من ذكره من فقهاء المرجئة وغيرهم، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما الاستدلال الذي احتج به جمهور متكلم المرجئة، وهو الاستدلال من جهة اللغة، فإنهم قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وعن هذا قالوا إن الإيمان هو التصديق، وعن هذا قالوا إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا مبني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، المقدمة الثانية أنه إذا كان في اللغة هو التصديق أو يرادف التصديق لازم أن يكون في الشرع كذلك ولا يتعداه إلى غيره. وكلا المقدمتين مما ينازعون فيه، فإن الإيمان لغة لا يلزم أن يكون مرادفا للتصديق، وإن استعمل في كلام العرب مرادفا للتصديق في بعض السياقات إلا أنه يقع في بعض السياقات في كلامهم ليس كذلك. وبينه وبين التصديق فرق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ذكره جماعة من أهل السنة. ويمكن لطالب العلم لضيق المجلس ولكون الرسالة بقي فيها مسائل وليس معنا إلا 4 أو 3 أيام ليس هناك مجال للاستفصال، لكن يقال هذا هو الوجه الأول، أن ثمة فرقا لفظيا ومعنويا بينه وبين التصديق فليس مرادفا له. والفرق الآخر أو الجواب عن المقدمة الثانية أنه إذا سلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق فإنه لا يلزم أن يكون في سائر موارده في الشريعة لا يكون إلا كذلك. ومعلوم أن المرجئة يسمون العمل إيش؟ إسلاما. يسمون العمل إسلاما، يسمون الصلاة والحج والزكاة وأمثال ذلك يسمونه إسلاما، مع أن هذا مما لا تجيبه إيش؟ اللغة. فما كان مسوغا عندهم أو موجبا عندهم لتسمية هذه إسلاما من جهة اللغة يمكن طرده على مسمى الإيمان، أي أنهم إذا قالوا إن الصلاة لا تسمى في اللغة إيمانا، بل الصلاة في اللغة هي الدعاء والإيمان هو التصديق، قيل لهم: وهل الصلاة والزكاة والحج والأعمال الظاهرة تسمى في اللغة إسلاما؟ الجواب: لا. فما الذي سوغ أن تسمى إسلاما مع أن الإسلام اسم شرعي، مع أن الإسلام اسم شرعي بالإجماع كاسم الإيمان من جهة كونه اسم شرعي؟ وهذا استدلال ينظر فيه، وهو أن هؤلاء أجمعوا على أن هذه الأعمال تسمى إسلاما، ومع ذلك هذا مما لا تجيب اللغة بذاتها، بل لا بد فيه من اعتبار تسمية الشارع. فلما كان الأمر كذلك تعلق اسم الإمام بسائر الأعمال على هذا الوجه. واضح هذا الاستدلال أو ليس واضحا؟ واضح. الجواب الثاني، وإنما أردت أن يكون الجواب المفصل عن المقدمة الثانية، لكون المقدمة الأولى عامة النظار يسلمون بها، وهي أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، مع أن فيها منازعة كما تقدم، لكن لو سلمت فإنها لا تجيب هذا الحكم لأوجه كثيرة. الوجه الأول هو ما تقدم في تسمية هذه الأعمال إسلاما. الوجه الثاني أن يقال إن هذا إنما استعمله متكلمة المرجعة لما دخل في أصولهم الكلامية من تجريد الماهيات إلى صور يفرضها الذهن لا حقيقة لها في الخارج. معنى هذا الكلام أنهم إذا قالوا الصلاة قالوا الصلاة عمل، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، فما الإيمان؟ قالوا الإيمان هو إيش؟ التصديق. نقول ليس في أعمال الشريعة كلها، أي في الأعمال الشرعية الظاهرة، ليس في الأعمال الشرعية كلها عمل ينفك عما هو من التصديق. فالعمل الظاهر من حيث هو عملا ظاهرا مجردا عن التصديق لا يسمى إيش؟ لا يسمى إيمانا بالإجماع، وهذا مما لم ينازع فيه أحد. فإن العمل الذي قصد السلف أنه إيمان هو إيش؟ وقالوا الإيمان قول وعمل. ما العمل؟ أي عمل؟ إذا أكل الإنسان سمي إيمانا؟ لا، المراد بالعمل ماذا؟ العمل الشرعي، وهو العمل الذي أوجبه الشارع أو ندب إليه، كالصلاة والصيام والطواف بالبيت إلى غير ذلك. وإلا فإن الأعمال العادية كلعب بني آدم وحركته لا تسمى إيش؟ لا تسمى إيمانا. فإذا الصلاة هل يمكن أن تكون الصلاة شرعية وهي مجردة عن التصديق في الباطن، وهو التصديق بأن هذه من الصلوات التي أوجبها الله، وأن الله أوجبها 4 ركعات كصلاة الظهر، وأنه شرعها في هذا الوقت، وأنه يقال فيها كذا وأركانها كذا ويتعبد فيها إلى القبلة إلى غير ذلك. فإن هذه وإن كانت أعمالا ظاهرة كالركوع والسجود والقيام والقراءة إلى غير ذلك، إلا أنها متعلقة بما؟ بالتصديق. ولهذا لو أن أحدا صلى صلاة الظهر 5 فإنه يسمى عمله إيمانا أو يسمى بدعة وضلالا؟ يسمى بدعة وضلالا. وكذلك العمل الذي يتجرد عن أصل التصديق كالأعمال العادية عند بني آدم لا تسمى إيش؟ إيمانا. فتحقق من هذا أن سائر الأعمال الظاهرة الشرعية ليست هي مجرد أعمال ظاهرة مفكة عما هو من التصديق. وقد تفقن بعض أئمة المرجع من المتكلمين إلى هذا فقالوا العمل من حيث هو ليس إيمانا. قيل العمل من حيث هو ليس له وجود في الخارج يمكن أن يسمى إيمانا عند أحد من المسلمين. واضح ليس واضحا؟ فهم يقولون الصلاة من حيث هي يعني كحقيقة مجردة ظاهرة. قيل الحقيقة المجردة الظاهرة عن التصديق لا يلتفت إليها، ولا أحد من المسلمين يصلي هذه الصلاة، ولا أحد من المسلمين يصلي هذه الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان كحركة من حركات لعبه أو رياضته مثلا أتى بحركة تشاكل حركة الركوع، هل يسمى راكعا في الشرع وأن عمله هذا يسمى إيمانا؟ لا. ولكن إذا أدى هذا داخل ركن من أركان الصلاة يسمى إيش؟ يسمى ركوعا شرعيا ويسمى إيمانا. فتحقق من هذا أن الأصول الشرعية والعقلية واللغوية إذا سلمنا أن الإيمان مرادف للتصديق فإن كل ما تضمن التصديق وتحقق به فإنه يسمى إيمانا. ولهذا فإن في الصلاة وإن كانت عملا ظاهرا من جهة إلا أن فيها تصديقات وفيها أعمال قلوب، فإذا لم تكن الصلاة إيمانا امتنع أن تكون إسلاما، وامتنع أن يكون الإيمان حتى التصديق. وعليه فإن قولهم إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان لأن الإيمان هو التصديق يقال هذا تناقض في العقل فضلا عن مخالفته للشرع، فإنه مبني على مقدمة مفروضة يفرضها الذهن، وهي أن العمل الظاهر يمكن تجرده عن، أو نقول بعبارة أدق، أن العمل الظاهر الذي سماه السلف إيمانا يمكن تجريده عن التصديق، وليس الأمر كذلك. ولهذا ترى أن كل عبادة من العبادات الظاهرة لا بد أنها متحققة بأصل من التصديق ومن شرطها الإخلاص والإيمان إلى غير ذلك. ولهذا من صلى صلاة وقال إن الصلاة ما شرعها الله وإنما قالها من قالها مثلا من الفقهاء، فإن هذا يسمى إيش؟ يسمى كافرا، ولا تكون صلاته صلاة شرعية. وترى أن من أخص أصول الصلاة الإقرار بوجوبها والإقرار بمواقيتها إلى غير ذلك، وهذه التصديقات قد يكون بعضها محكما كعدد ركعات الصلوات وأمثاله، وقد يكون بعضها محل اجتهاد واختلاف كالقول في التشهد الأول أهو من واجباتها أم من مستحباتها، على خلاف يختلف فيه من يختلف من الفقهاء. لكن ترى أن كل عمل ظاهر فإنه لا ينفك عن القلب تصديقا وعملا. وعليه فإن قول المرجع قول مناقض للعقل، فإنهم إنما فروا لكون العمل الظاهر ليس تصديقا، فنقول ليس في أعمال الشريعة عمل ينفك عن التصديق، بل لا بد أن يكون مبنيا عليه. فإن قالوا إن التصديق الذي في الصلاة يسمى إيمانا والحركة الظاهرة لا تسمى إيمانا، قيل هذا فرض يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج، فإنه إذا تجرد هذا العمل عن التصديق ما سمي صلاة، وما سمي ركوعا، وما سمي سجودا. إذا قالوا إن التصديق الذي في الصلاة يسمى إيمانا وأما حركتها فليست إيمانا، قيل هذا فرض يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج، فلا يوجد في الخارج إلا حركة يقصد بها التعبد أو حركة لا يقصد بها التعبد. أما حركة يقال إن تصديقها إيمان وأنها هي من حيث هي كما يقول هؤلاء ليست إيمانا، فهذا مما لا وجود له في الخارج. فإن من حنى ظهره إما أن يكون راكعا لله سبحانه وتعالى في صلاة من الصلوات، وإما أن يكون فعل ذلك لغرض وموجب احتاجه من أجله. ومعلوم أنه في الأول يسمى عمله إيمانا وفي الثاني لا يسمى إيمانا، وأما فك هذا عن هذا معه في حال واحدة فهذا من فروضات الذهن التي لا وجود لها في الخارج. وهنا ترى أن قول السلف رحمهم الله إن الإيمان قول وعمل هو الذي توجبه اللغة، حتى ولو فسر الإيمان بما بالتصديق، حتى ولو فسر الإيمان بالتصديق فإن اللغة توجب ذلك من هذا الوجه. وكذلك هو الذي يوجبه العقل، فإنما صح تسميته إيمانا صح تسميته، أو عفوا، فإنما صح تسميته إسلاما من الأعمال صح تسميته إيمانا. وقد غلط بعض المرجع فظنوا أن السلف إنما سموا الأعمال إسلاما لكون المنافق يأتي بها بخلاف الإيمان، ولا شك أن المنافق يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، ولكن ليس هذا هو الموجب من جهة الإطلاق، وإنما ذلك من جهة أن الإيمان أصله في القلب، وأنه أخص بالأعمال الباطنة، وأن الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة. فهذا هو محصل ما ذهب إليه أئمة السلف رحمهم الله، وتبين من هذا أن قولهم هو الموافق للشرع والموافق للعقل والموافق للغة. ومقالات المرجئة المتقدمة والتي تبين أن أشدها ضلالا هو قول جهم بن صفوان أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، يأتي عليهم مسألة أعمال القلوب، والجماهير من المرجئة يجعلون ما هو من أعمال القلوب داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا لما فسر الأشعري مقالة جهم بن صفوان ومقالة ابن الحسين الصالحي في مقصودهم بالمعرفة فسر ذلك بما هو من أعمال القلوب مع المعرفة القلبية. وإذا تحقق هذا فإن أكثر طوائف المرجئة يجعلون ما هو من أعمال القلوب داخلا في مسمى الإيمان، وإذا كان داخلا في مسمى الإيمان لزم من هذا أن يكون العمل الظاهر داخلا في مسمى الإيمان. فإنما كان جوابا عن الأعمال الظاهرة فإنه يمكن أن يجاب، فإنما كان جوابا عن الأعمال الباطنة عندهم يمكن أن يجاب به عن الأعمال الظاهرة، فإن عمل القلب ليس هو التصديق. وإذا قال الإيمان هو التصديق فجعلوا ما هو من أعمال القلوب داخلا في مسمى الإيمان، لزم من ذلك أن يجعل ما هو من أعمال الجوارح داخلا في مسمى الإيمان، بل لزم من ذلك أن تكون أعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. من مسائل هذا الباب وأصوله أن القول الذي قاله حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة تكلم كثير من أهل العلم في ماهية هذا الخلاف بينه وبين القول الذي عليه عامة السلف، وترى أن الشارح رحمه الله عن ابن أبي العز يقول إن الخلاف صوري بين أبي حنيفة والجمهور من السلف. أما إذا اعتبرت أن أبا حنيفة رحمه الله وأن حماد بن أبي سليمان يقولون بأن مرتكب الكبيرة ليس مخلدا في النار ويجعلونه تحت المشيئة ويقرون بعذاب من يعذب من أهل الكبائر، بمعنى أنه من حيث الجملة نعم، فيقال إن الخلاف بين حماد بن أبي سليمان والجمهور من السلف. قال من قال من الحنفية إنه خلاف صوري، وقال من قال منهم إنه خلاف لفظي. وتعلم أن هذا الاستعمال وهو أن يقال عن خلاف ما بأنه خلاف لفظي يراد به في الغالب في كلام الأصوليين الخلاف الذي لا ثمرة له. ولهذا ترى أن الأصوليين يذكرون في كتبهم بعض مسائل النظر الخلافية فيقولون والخلاف لا ثمرة له، هو الخلاف خلاف لفظي أي أنه ليس له ثمرة. أريد من هذا أن يتبين للناظر والباحث في هذه المسألة أن القول بأن الخلاف لفظي قبل أن يطلق هذا إثباتا أو نفيا يقال ماذا يقصد بكون الخلاف لفظيا، فإن قصد أنه لا ثمرة له كما يقول ذلك من يقول من الأصوليين في خلافاتهم النظرية فإن الأمر ليس كذلك. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الخلاف جمهوره لفظي، وقال تارة إن أكثر الخلاف بين حماد والجمهور خلاف لفظي، ومراده بأن أكثره لفظي أي أن حمادا يقر بوجوب الواجبات ووصول الشرائع ويعطيها من الأحكام في الدنيا من جهة الحدود وفي المعال في الآخرة على ما قرره أئمة السلف أجمعين، وإنما لا يسمي هذه الأعمال الظاهرة إيمانا، ومن هنا كان الخلاف لفظيا. كان أكثر الخلاف لفظيا. وأما جهة الفرق فهي من وجوه، من أخصها أن عدم تسمية العمل الظاهر إيمانا مخالف للكتاب والسنة، فإن الله سماها إيمانا، ولما سميت في كلام الله ورسوله إيمانا فإن منع تسميتها إيمانا يكون أحد أوجه المخالفة، فهذا مخالفة للكتاب والسنة من حيث التسمية. فإن قيل فما ثمرة هذا الخلاف؟ قيل ثمرته أنه مخالفة للكتاب والسنة. فإن الله إذا سمى هذا العمل إيمانا فاجتهد من اجتهد وقال إنه يمتنع أن يسمى إيمانا، قيل هذه مخالفة أو ليست مخالفة؟ قيل هذه مخالفة. فلا يلزم بالضرورة أن تكون الثمرة هي مسألة عملية من هذا الوجه. الوجه الثاني أن حمادا وأمثاله يقولون إن الإيمان واحد، فلا يجعلون العمل مما يحصل به الزيادة والنقصان. وحين نقول فلا يجعلون العمل مما يحصل به زيادة الإيمان ونقصان، لأن هذا هو القول المقطوع به في قول حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة. وبعض أهل العلم يعبرون فيقولون إن حمادا وأبا حنيفة لا يقولون بأن الإيمان يتفاضل، وهذا مما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله، إنما المقطوع به أن حمادا لا يجعل العمل مما يقع به زيادة الإيمان أو نقصانه، فهذه مسألة محكمة في مذهبه ولا شك أنها مخالفة للإجماع ولظاهر الكتاب والسنة. ثم هل معنى هذا أن حمادا يقول إن الإيمان واحد مطلقا لا يزيد ولا ينقص كما هو أصل المرجئة؟ هذه مسألة دون الأولى في التحقق في كونها مذهبا لحماد بن أبي سليمان، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يجزم بذلك ويقول ومن الفرق بين قول حماد وقول الجمهور أن حمادا وأمثاله لا يجعلون الإيمان متفاضلا ويجعلون أهل الإيمان في إيمانهم على حال واحدة. وهذا ينبني على صحة النقل في المذهب، وإلا فإن قول حماد لازمه هذا القول، فإنه يلزم على قوله أن الإيمان يكون واحدا ليس متفاضلا. لكن تعلم أن لوازم المذاهب ليس بالضرورة أن تكون مذاهب تضاف إلى أعيان القائلين بأصل المذهب، ولهذا يتردد فيما أحسب في هذا الإطلاق، وإن كان يجزم بكونه لا يجعل الأمر موجبا لزيادة الإيمان، فهذه مسألة دون الإطلاق. ومن الفرق كذلك، وهو فرق أصل في هذا الباب، أنه على طريقة حماد وأبي حنيفة لا يكفر العبد بتركه للأعمال الظاهرة، سواء كان تركه لجنس الأعمال الظاهرة أو كان تركه لبعض أعيانها. فإن قيل فما جهة المخالفة في هذا الفرق؟ قيل أما من جهة جنس الأعمال الظاهرة المأمور بها وأخص الصلاة ثم الزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة، قيل أما جنسها فإن الإجماع منعقد على أن من هجر جنس العمل الظاهر فإن هجره له كفر، وهذا مذهب مستقر عند متقدمي أئمة السلف المخالفين لحماد بن أبي سليمان، وقد رواه من متأخر المحققين الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه. وإن كان بعض من تكلم في هذه المسألة يذكر عن شيخ الإسلام ما هو مخالف لذلك، وليس الأمر كذلك، بل لا شك أنه يرى أن من قامت عنده القدرة والإرادة الموجبة لحصول المقدور والمراد ومع هذا كله هجر جنس العمل فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة ولا صام يوما ولا أتى البيت الحرام ولا أدى زكاة، فإن هذا لا يكون إلا كافرا. وقد قال إسحاق ابن إبراهيم كما رواه الخلال وغيره بسند صحيح وهو من أعيان المتقدمين، قال غلت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر. قال فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. وكلمة إسحاق هذه هي أصرح كلمة أثرت عن المتقدمين في هذه المسألة التي تكلم فيها كثير من المتأخرين والمعاصرين. يقول إسحاق ابن إبراهيم رحمه الله وهو من أعيان أئمة الحديث المعروفين يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر، أي لا يكفر لكونه مقرا عندهم. قال فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. وجنس هذا ويقارب هذه الكلمة جاء عن سفيان بن عيينة. وقد حكى الآجري وأبو عبد الله بن بطة الإجماع على هذه المسألة. وإجماع السلف على هذه المسألة يعرف من أوجه. الوجه الأول أن العمل عندهم أصل في الإيمان، ولما كان أصلا فإن عدمه كفر. والوجه الثاني أن هجر جنس العمل لا يكون إلا مع نوع من الكفر الباطن، وإذا كان كذلك فهذا ليس معناه أنه لا يكفر بالأعمال الظاهرة، لأنه بإجماع المسلمين بل وبصريح العقل لا يمكن أن تقول إن هذا كافر في نفس الأمر بعمل ظاهر ويكون في نفس الأمر مؤمنا إيش؟ مؤمنا في الباطن. فإن من ثبت كفره في نفس الأمر أي في الحكم الشرعي ووافى ربه بالكفر الظاهر لا بد أن يكون في الباطن إيش؟ كافرا. وما يبقى معه من العلم والمعرفة الباطنة فهي من جنس العلم والمعرفة التي تقع لكثير من الكفار في بعض المعرفة للمسائل الربوبية أو كحالهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إلى غير ذلك. فهو الأسئلة المفتوحة نعم. فإذا هذا هو المستقر عند عامة السلف أن جنس العمل تركه على الإطباق والإطلاق يكون كفرا. ونقول إن هذا المذهب يعرف من أوجه بعضها ما تقدم بعضها أنه جاء عن الجماهير من أهل الحديث أنهم يكفرون تارك الصلاة. فلما تحقق أن الجمهور من أئمة الحديث كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة دل ذلك على أن هؤلاء من باب أولى يذهبون إلى كفر تارك جنس العمل. وهذا الوجه وإن لم يلزم به تحقق الإجماع إلا أنه يعلم به معنى مهم في هذه المسألة، وهو أن من قال إن عدم أي ترك جنس العمل ليس كفرا بإجماع السلف فإن قوله غلط ولا بد، لأنه قد جاء عن كثير من أعيان المتقدمين ولا سيما من أهل الحديث التكفير بترك الصلاة. فكيف يقال مع هذا إن إجماع السلف منعقد على أن ترك العمل مطلقا ليس كفرا مع أنهم كفروا تارك الصلاة؟ وإذ لما يتحقق هذا المعنى ولا يتحقق الإجماع به لأن هذا مبني على أن ترك الصلاة هل هو من معاقد الإجماع أن تركها كفر أو ليس كذلك. وهنا المحقق أن بين جنس العمل وبين آحاده فرق. فأما جنس العمل وأصوله الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج فإن من عدم جنس العمل بأصوله الأربعة وأصول الفرائض فإن هذا لا يكون إلا كفرا. وأما من ترك ما دون الفرائض الأربع من الواجبات الظاهرة فإن هذا ليس كفرا، وإنما تنازع السلف رحمهم الله في الأركان الأربعة. وإذا قيل هل الأركان الأربعة من جهة أحادها ثبت فيها إجماع؟ قيل لم يعط الإجماع منضبطا أو عدم منضبط إلا في مسألة الصلاة وحدها، فإن إسحاق بن إبراهيم كما ذكر ذلك محمد بن نصر عنه بإسناد متصل إليه وذكروا عن أيوب السختياني أنهم كانوا يحكون الإجماع على أن ترك الصلاة كفر، وكان إسحاق يقول مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده إلى زماننا هذا أن من أدركته فريضة فما أداها إلى أن خرج وقتها فإنه يكون كافرا. وكذلك أيوب السختياني يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وعن هذا قال طائفة من أصحاب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إن ترك الصلاة كفر بالإجماع، وزعموا أنه لم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين، ولكن الصحيح أن ترك الصلاة ليس من معاقد الإجماع البين. وهذا يقود إلى مسألة وهي ماذا يراد بالإجماع، فإن الإجماع يستعمل في مسائل أصول الدين أريد به الإجماع التام الذي تكون مخالفته بدعة وضلالة، كقولك إن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأجمعوا على إثبات الصفات، وأجمعوا على خلق أفعال العباد إلى غير ذلك. فمن قال إن ترك الصلاة كفر بالإجماع على هذا الوجه من الإجماع وهو الإجماع اللازم القطعي فإن الأمر ليس كذلك، لأنه جاء عن طائفة من المتقدمين كمكحول والزهري ومالك والشافعي أنهم ما كانوا يرون ترك الصلاة كفرا. وأما قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة فهذا صحيح عنه، يعني عن عبد الله بن شقيق، ولكن لا شك أن الزهري بل ومالك رحمه الله أعلم بالسنن والآثار من عبد الله بن شقيق وإن كان متقدما عليه. فهذا اجتهاد وتحصيل حصله عبد الله بن شقيق. وهذا الإجماع الذي يذكره عبد الله بن شقيق ويذكره غيره إذا سمي إجماعا سكوتيا كان ممكنا، ومعلوم أن الإجماع السكوتي الصحيح من مذاهب الأصوليين فيه أنه حجة ولكنه ليس حجة قطعية. وعليه فإذا قيل هل ترك الصلاة كفر، قيل إن ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة أن ترك الصلاة كفر، وصار القول الراجح هو هذا القول وهو أن ترك الصلاة كفر. وإذا سئل عن دليل هذا القول إذا رجح قيل دليله ظاهر الكتاب وظاهر السنة، وإن كانت دلالة السنة أخص من دلالة الكتاب، ولكن يقال أيضا من دلائل كون ترك الصلاة كفرا أنه هو ظاهر مذهب الصحابة، فلم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح أن ترك الصلاة ليس كفرا، ولكن تحقق بالضبط أن جماعة من الصحابة صرحوا بكون ترك الصلاة كفرا، وابن شقيق يقول إنه لم يخالف فيه أحد، فيكون هذا استدلالا حسنا ويسمى إجماعا على معنى أنه إجماع سكوتي، ولكنه ليس إجماعا قطعيا، لأن الإجماع القطعي يكون حجة لازمة، من اجتهد بخلافه فقد قال بدعة، وإذا اجتهد مجتهدا بخلافه سمي اجتهاده غلطا وبدعة، ولا يجوز لأحد من بعده أن يقلده فيه. وعلى هذا يلزم أن قول من يقول بأن ترك الصلاة ليس كفرا يلزم أن يكون هذا القول بدعة، ويلزم أنه قول مخالف لصريح الكتاب والسنة، ويلزم أن يكون هذا القول لا يجوز متابعته ولا يجوز اعتباره كسائر البدع. وما كان قدر السلف وما كان قدر هذه المسألة عند جماهير السلف كذلك. صحيح أن إسحاق قال ذلك لكنه شاد في تحصيل الإجماع، ولا سيما أنه قال من زمان رسول الله إلى زماننا هذا، مع أنه يعلم أن مالك والزهري ومكحول قد خالفوا، ولا يصح قصر المخالفة على المتأخرين. صحيح أن بعض المالكية والشافعية غلطوا على الشافعي ومالك في هذه المسألة في بعض مواردها، لكنهم لم يغلطوا في أصلها، فإن الأصل في مذهب الشافعي ومالك، وإن شئت عند التحقيق فقل هو أصح قول الشافعي أن ترك الصلاة ليس كفرا. وإن قيل هذا فإن الجماهير من أهل الحديث على أنه كفر، وهو الراجح من جهة الاختيار، وعليه ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة، ومن أخص دلائله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهي دلائل مشهورة عند الباحثين والناظرين. فليس المقصود في هذا المقام أن نصل إلى أن ترك الصلاة ليس كفرا، أن ترك الصلاة ليس كفرا، بل هو كفر، ولكنه يقال إنه كفر بالأدلة الراجحة وليس بالإجماع القطعي. ومن التزم أنه إجماع قطعي كإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وأن أفعال العباد مخلوقة وأمثال تلك الإجماعات، فقد لزم أن يجعل القول بذلك بدعة، وأن يجعل هذا القول مما لا تجوز متابعته، وأن يجعله مخالفا لصريح الكتاب والسنة إلى غير ذلك. ثم هنا سؤال، ما الموجب لكونه إجماعا؟ نقل ابن شقيق وأيوب وإسحاق الإجماع، وصرح بعض أعيان السلف الذين هم أجل من هؤلاء كالزهري وأمثاله بأن المسألة فيها خلاف وأظهر المخالفة، والجماهير من أهل الحديث يسكتون عن ذكر الإجماع، والجماهير من أهل الحديث يسكتون عن ذكر الإجماع، بل كانوا يستدلون بمفصل الأدلة، ولو كانت المسألة من معاقد الإجماع لشاع ذلك في كلام أئمة السنة الإمام أحمد وغيره، فمع كثرة كلامه في المسألة فإنه ما نطق بالإجماع أبدا، بل إن الرواية عنه رحمه الله مختلفة إلى 5 روايات في الأركان الأربعة، وإن كان الصحيح في مذهبه والذي عليه عامة أصحابه أن ترك الصلاة كفر، وهذا هو الراجح من جهة الأدلة. أما مسألة الزكاة فما ذكر واحد من السلف أن فيها إجماعا، ودعوى الإجماع فيها غلط، وقد دخل على بعض المتأخرين من أهل العلم من أصحاب أحمد وغيرهم فقالوا إن فيها إجماعا، وما أخذهم في هذا الإجماع قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة، وما ذكره أبو عبيد وأمثاله من المتقدمين أن الصحابة أجمعوا على قتال هؤلاء وأنهم كانوا يرونهم مرتدين، وهذا عدم تفريق في المسألة، فإن ترك الزكاة الذي يراد بكونه ليس كفرا عند السلف، أو بعبارة ندق ليس مما أجمع على كونه كفر، إنما هو الترك المجرد كترك أحد الناس أن يؤدي زكاة ماله، فهل تركه يسمى كفرا؟ يقال هذه مسألة نزاع بين الأئمة، وما صح فيها إجماع ولا ذكر أحد من المتقدمين أن فيها إجماعا، وإن كان أبو عبيد وطائفة من المتقدمين والمتأخرين ذكروا الإجماع على أن مانع الزكاة الذين قاتلوا على منعها أنهم كفار، فهذه مسألة أخرى تختلف. وجه اختلافها هو أن ثمة فرقا بين من ترك الزكاة وبين من تركها وقاتل على تركها، ولهذا كان أئمة المدينة النبوية كالإمام مالك والزهري وأمثالهم، وأئمة العراق كالثوري والإمام أحمد وأمثالهم، وأئمة الشام كالأوزاعي وأمثاله، يذهبون إلى أن ترك الزكاة ليس كفرا، ولكنهم قرروا أن المقاتلين على منعها أنهم كفار، وقد حكى أبو عبيد وجماعة الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع ليس فيه ما أو ليس في المعتور عن السلف ما يشكل عليه، وضع التفريق بين ترك الزكاة وبين تركها مع المقاتلة، فمن تركها مع المقاتلة فهو كافر. فإن قيل كما يستعمله بعض المتأخرين، هل كفر بالترك أم كفر بالمقاتلة؟ وهذا يستعمل أحيانا في باب المناظرة. فإن قلت إنه كفر بالمقاتلة لزم أن تكفر كل من قاتل من البغاة، وإن قيل كفر بالترك قيل المقاتلة لم تؤثر، قيل هذا فرض يفرضه الدهن، إنما كفر بهما أي باجتماعهما، وإلا فإن المقاتلة لا تستلزم الكفر، والترك وحده كترك أعيان المسلمين للزكاة الذين لم يقاتلوا بل لم يحتسب عليهم، بل ربما لم يعلم الكثير بكونهم من التاركين للزكاة. فمثل هذا الترك ذهب طائفة من السلف إلى كونه كفرا، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وذهب الجماهير من السلف إلى أنه ليس كفرا. والإمام أحمد رحمه الله في بعض رواياته يقول ليس شيء من العمل تركه كفر إلا الصلاة، والمقصود من هذا أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن ترك الزكاة تركا مجردا عن المقاتلة وهو ترك الآحاد من المسلمين أنه إيش؟ أنه كفر بالإجماع، ولا ينتقد تسميته كفرا، فإن القول بكونه كفرا قول قاله طائفة من السلف وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. ولكن دعوى الإجماع في مسألة الزكاة التي ليس معها مقاتلة، أي في ترك الزكاة الذي ليس معها مقاتلة، دعوى الإجماع في هذا لا شك أنها غلط، وما قال أحد من السلف، بل ما قال أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وأما الصوم والحج فقد ذهب طائفة من السلف إلى أن ترك الصوم كفر، وذهب طائفة من السلف إلى أن ترك الحج كفر، والجماهير من السلف والخلف على أن ترك الصوم وحده أو ترك الحج وحده ليس كفرا، وعلى هذا أكثر أئمة السلف. وبه تعلم أن ترك الصوم وحده أو ترك الحج وحده أو ترك الزكاة وحده يمتنع أن يقال إنه كفر بالإجماع، فما هناك إجماع في كتب أهل العلم على هذه المسائل الثلاث. دعك من الإجماع الذي ذكره أبو عبيد وأمثاله، وهو إجماع صحيح في من ترك الزكاة وقاتل عليها فإن هؤلاء كفار. ومن فقه أئمة السلف كمالك والأوزاعي وأحمد والثوري أنهم ما كانوا يكفرون تارك الزكاة، ولكنهم لم ينازعوا في كفر هؤلاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله والذي عليه أئمة المدينة النبوية وأئمة الشام وأئمة العراق أن المقاتلين لأبي بكر على منع الزكاة كفار، وأنهم مرتدون عن الإسلام. وهذا الذي حكاه أبو عبيد كما أسلفت إجماعا أو مذهبا لسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا بد من التفريق بين المسألتين، يعني مسألتي الزكاة من تركها وحدها ومن تركها وقاتل على تركها. وأما من قال إن في مسألة الصلاة إجماعا فهذا قول واسع، ولا ينكر دعوى الإجماع في هذا. وإذا قيل إنه لا تنكر دعوى الإجماع فلكون بعض المتقدمين من الأئمة المجمع على إمامتهم كأيوب وإسحاق قد ذكر الإجماع، ومن هنا لا يغلط من ادعى الإجماع أو ذكره، فضلا عن كونه استدل به. وإذا قيل لا يغلط بمعنى أنه لا ينكر عليه، وإن كان ذكره للإجماع إن أراد به الإجماع السكوتي، أي إجماع الصحابة من جهة، أو على معنى أنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أن ترك الصلاة ليس كفرا فهذا ممكن، فإنه ما صح عن أحد من الصحابة التصريح بكون ترك الصلاة ليس كفرا. وإن أراد به الإجماع القطعي الذي لا يخالفه إلا مبتدع أو صاحب بدعة فإن هذا ليس كذلك. وإسحاق يكون قوله في الإجماع مما اجتهد فيه. وكثيرا ما ذكر الفقهاء من المتقدمين وغيرهم بعض الإجماعات التي لم تتحقق. فهذا هو ما يحصل في هذه المسائل الأربع وهي المسائل العملية. ولا شك أن هذه المسألة يعني مسألة مسمى الإيمان قد حصل فيها عند كثير من المتأخرين خفض ورفض، فصار بعضهم يجعلون العمل وإن سموه إيمانا لا يجعلونه أصلا في الإيمان، فلا يكفرون بترك جنس العمل، بمعنى أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج مجتمعة لا يجعلونه كافرا. وفوق ذلك يقع من بعضهم أنهم يجعلون هذا مذهبا لسائر السلف، ولا شك أن هذا من بين الغلط. كيف يقال إن هذا مذهب لسائر السلف مع شهرة النزاع بين السلف في هذه المباني الأربعة على حدة؟ بمعنى أي أن الخلاف المأثور إنما هو في ترك الواحد منها، وأما من جمع تركها فلم ينقل عن أحد من السلف أنه لم يرى كفرة. فإذا كان السلف قد قال طوائف منهم بكفر من ترك واحدا منها، فكيف يقال إن من تركها جملة أي مجتمعة لا يكون كافرا بمذهب السلف؟ ولو أن أصحاب هذا القول قالوا إن هذا هو أحد القولين لأهل السنة أو هو أحد القولين لأئمة السلف لكان هذا لا أقول مما يصح، لكان هذا مما يمكن أن يقع فيه بعض التأويل. لكن أن يقال إن تركها مجتمعة ليس كفرا عند السلف مع أن السلف صرح طوائف منهم بأن الواحد تركه يكون كفرا، كقول جماهيرهم بأن ترك الصلاة كفر، وقول طائفة منهم بأن ترك الزكاة كفر إلى غير ذلك. فهذا قول لا شك أن فيه نوع من الزيادة. وقابل هذا القول قول من يقول بأن ترك الصلاة كفر بالإجماع، وقول من يقول بأن ترك الزكاة كفر بالإجماع، أو من يقول إن ترك الصوم والحج كفر بالإجماع. ولا شك أن الصلاة كما أسلفت من ادعى الإجماع فيها فإنه لا ينكر عليه لكون هذا ماثورا عن السلف المتقدم، وإن كان الإجماع عند التحقيق ليس متحققا على القطع وإنما على الظن. ومن هنا رجح القول بكفر تارك الصلاة. وأما الادعاء أو من ادعى بأن ترك الزكاة كفر بالإجماع فإن هذا لا شك أنه من بين الغلط. ومن باب أولى من قال إن ترك الصوم وحده كفر بالإجماع أو ترك الحج وحده كفر بالإجماع، فإن هذه الآحاد الثلاثة الزكاة والصوم الحج أي من تركها وحدها، بمعنى أنه من صلى وأدى الزكاة ولكنه لم يصم، فهل هذا يقال إنه كافر؟ يقال طائفة من السلف يذهبون إلى كفره والجماهير لا يرون كفره، فمن قال إن السلف مجمعون على كفره فقد غلب، وما ذكر هذا الإجماع في شيء من كتبهم البتة بل ولا في كتب المتأخرين. فهذه المسألة يعني مسألة العمل وما يلتحق به وما يتفرع عن ذلك من مسائل التكفير هي مسألة حصل فيها في الوقت المعاصر خفض ورفع. وتعلم أن هذا المجلس مما لا يسع لاستتباع بعض إشكالات هذه المسألة، لكني أذكر مسألة هي بمنزلة المنهج في هذه المسألة وغيرها، وهي تحصيل مذهب السلف. فإنه إذا ورد هذا السؤال بما يحصل مذهب السلف، قيل الطريقة المعتبرة عند المحققين من أرباب السنة والجماعة أن مذهب السلف يعرف بأحد وجهين، واستعمل بعض المتأخرين من متكلمة الصفاتية المعظمين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء طريقا ثالثا هو الذي يستعمله بعض المعاصرين أما الطريق المحقق أو ننكر كلام شيخ الإسلام أدق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل بما يعرف مذهب السلف، قال: فيعلم أن مذهب السلف الذي يضاف إليهم يكون لازم الاتباع. وإذا قيل في مسألة إنها مذهب للسلف فإن معنى هذا أنها من معاقد إجماعهم، وأن هذا من الدين اللازم الذي لا تجوز مخالفته أو الاجتهاد بخلافه، ويكون سائر ما خالفه بدعة. قال: ومذهبهم على هذا الوجه يعرف بأحد طريقين. قال: إما بالنقل المتواتر عن أعيانهم ولا يعلم عن أحد من الأعيان ما يخالف هذا النقل. بمعنى إيش؟ أن يستفيض عن أعيان السلف التعبير بجملة، كقولهم مثلا: الإيمان قول وعمل، كقولهم: أفعال العباد مخلوقة، كقولهم: القرآن ليس مخلوقا. ترى أن هذه جمل مستفيضة آثارا عن السلف، وما نقل عن السلف في ذلك خلاف. فهذا الوجه الأول، أن مذهبهم يعرف بالنقل المتواتر المستفيض الذي ليس معه مخالفة لمن هم في طبقتهم. الوجه الثاني، قال: بذكر علماء الإسلام الكبار، وهذه هي عبارته رحمه الله عن شيخ الإسلام، قال: بذكر علماء الإسلام الكبار أي المعتبرين والمحققين عن شيء من هذه المسائل أنه مذهب للسلف. فإذا صرح الأكابر بأن هذا أو هذه المسألة هي مذهب للسلف فإن هذا ينتظر. ولا شك أن الوجه الثاني إنما ينتظر إذا لم يعرف عن أحد من السلف أو لم يعرف في مذهب السلف مخالفة لما ذكره بعض الكبار، وإلا صار هذا من التحصيل المذموم، كقول إسحاق: أجمع الناس من زمان رسول الله إلى زماننا هذا. ومعلوم أن إسحاق من الأكابر، لكن لم يقل إن إجماعه قطعي لكون المخالفة قد ظهرت ممن هم أجل من كالزهري وأمثاله. فهذان الوجهان فيهما يعرف مذهب السلف. قال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: واستعمل كثير من المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحاب الكلام وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة طريقا ثالثا لتحصيل هذا المذهب، وهو أنهم يعتبرون دلائل الكتاب والسنة، فإذا استقام عندهم مقام الاستدلال أو قال انتظم عندهم مقام الاستدلال على قول ولزم، جعلوا ما انتظم عليه مقام الاستدلال ولزم مذهبا للسلف، لكون السلف لا يخرجون عما لزم من دلائل الكتاب والسنة. وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بطريقة ملخصة، وهي تحصيل مذهب السلف للفهم. وكتلخيص لهذه المسألة نقول: إما أن يكون مذهب السلف محصلا بالنقل، وإما أن يكون محصلا بإيش؟ بالفهم. أما تحصيله بالنقل فمن وجهين: إما النقل المتواتر المستفيض عن أعيانهم أن يصرح بجمل كاستفاضة مسألة القرآن أو مسألة الرؤية أو غيرها، وإما بتنصيص العلماء المحققين من الكبار أن هذه المسألة إجماع للسلف أو أنها مذهب للسلف. وهذا الوجه وهذا الوجه كما ترى أنه نقل. الوجه الثالث المحدث الذي يقول شيخ الإسلام إنه دخل على كثير من المتأخرين حتى من الفقهاء، وهو من أخص موجبات غلطهم على السلف، هو تحصيل مذهب السلف بما بالفهم. معنى هذه الطريقة أي أنه يجتهد في نصوص الكتاب والسنة فيرى أن النصوص تحصل مذهبا واحدا لا ثاني له، فيرى أن هذا المذهب الذي تحصل باجتهاده أنه هو وحده الممكن في المسألة لا يمكن غيره، يجعله ايش؟ او يجعله مذهبا للسلف. لما قال؟ لان الادلة من الكتاب والسنة لا تدل الا على هذا القول، والسلف لا يخرجون عن الكتاب والسنة. هذا التحصيل على هذا الوجه لا شك انه غلط. ومعلوم ان القول اذا قيل انه مذهب للسلف فمعناه ان ما خلفه يكون بدعة. ومن فروع الوجه الثالث وهو وجه الفهم او تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم وطريقة غير مناسبة كما حرر شيخ الاسلام، من فروعه ان بعض الناظرين في بعض مسائل فقه الشريعة اذا رجح عندهم قول بما استعملوه من الادلة النبوية المفصلة قالوا ان من هدي السلف كذلك، ان من هدي السلف ذلك، وجعلوا هذه المسألة من المسائل التي يحصل بها التمييز للسلفي من غيره، كمسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع. فيجتهد بعض اهل العلم من السلفيين فيجعلون السنة في وضعها طردا لحديث سهل بن سعد، ويجتهد اخر فيرى ان السنة في عدم وضعها. فلا شك ان هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد كلاهما اجتهاد صحيح، ومعنى كونه صحيحا مع ان الحق في نفس الامر لا بد ان يكون واحدا، المقصود ان كلا القولين من الاقوال الفقهيه الممكنه المعروفه عند الفقهاء. لكن الاشكال ان تجعل السنه اللازمه السلفيه هي احد الوجهين، فمعناه ان من ترك وضعهما يكون عند طائفه مخالفا لهدي سلفي، او بالعكس من وضعهما يكون عند طائفه مخالفا لهدي سلفي. ولا شك ان هذا المنهج منهج غلط، لانه يلزم على ذلك ماذا؟ ان كل من اجتهد في مساله فقهيه فرجح قولا هو الظاهر عنده من دلائل الكتاب والسنه ان يجعله هو ايش؟ هو مذهب السلف. ولا ترى ان اماما واحدا من ائمه السلف في مسائل النزاع التي كانوا يتنازعون فيها كانوا يطرون هذا الباب، اي يطرون ان ما خالف اقوالهم يكون ايش؟ بدعه. لانك ان قلت ان هذا العمل او هذا القول هو قول السلف او هو المذهب السلفي لزم ان ما خلفه ايش؟ يكون بدعه. ولا ترى ان احمد كان يعد من خالفه من الفقهاء على بدعه، ولا الشافعي ولا مالك ولا ابا حنيفه الى غير ذلك، وانما يستعملون مذهب السلف والذي عليه ائمتنا والاجماع الى غير ذلك في مسائل الاصول. واما مسائل الفقه المفصله التي تنازع فيها المتقدمون من السلف فلا يصح لواحد من الاعيان اذا اختار قولا من اقوالهم ان يجعله مذهبا للسلف. كيف يجعله مذهبا للسلف وهو يعلم ان ائمة من ائمة السلف يخالفونه في هذا؟ وانما يقول هو احد قولي السلف. بل لكون هذا الباب، اعني مسائل الفقه المختلف فيها بعيدا عن هذه الاضافة السلفية، ترى ان جمهور تعبيرهم يعبرون باسم الفقه وامثاله، فيقولون اختلف الفقهاء والذي عليه الفقهاء واحد قولي الفقهاء الى غير ذلك. ولا شك ان القول الذي يظهر للمجتهد او الناظر انه هو القول الذي دلت عليه الادلة النبوية او القرآنية او الشرعية بوجه عام، لا شك انه من استعمله يرى انه هو القول الراجح، لكن لا يلزم من ذلك ان يكون هو القول الذي عليه السلف، فان هذا ممتنع، ممتنع ببداهة العقل. لماذا؟ لأن السلف مختلفون. إذا قلت عن قول إنه مذهب للسلف فإن هذا كأنه يعنى به أن السلف اتفقوا، والأمر ليس كذلك، إلا على فرض أنه كان يلزم سائر أئمة السلف أن يقولوا بهذا القول وأنهم خالفوا الحق في هذه المسألة. ولا شك أن الجزم في موارد الاجتهاد على هذا الوجه لا شك أنه غلط من الإجماع. فإذا من أخص ما يفقهه طالب العلم، وفيما أحسب أنها من أخص موجبات اختلاف كثير من أهل العلم والباحثين في هذه المسألة في هذا الوقت وقبل هذا الوقت، هو تحصيل مذهب السلف بالفهم. وهذه كما قرر شيخ الإسلام طريقة محدثة استعملها بعض المعظمين للسلف. وفي أول كلامه يقول: ولم يكن من شأن متقدم أهل البدع كالجهمية والمعتزلة انتحال مذهب السلف. قال: فلما جاء الأشعري وأمثاله من المعظمين للأئمة والسنة والجماعة ووافقهم على هذا من وافقهم من الفقهاء من المائلين لأصول الأئمة وطريقتهم، صاروا يحصلون هذا المذهب الذي عظموه بهذه الطريقة. قال: لأن علمهم بالنقل المتواتر عن أعيان السلف علم مجمل. قال: وعلمهم بموارد الإجماع عند السلف علم مجمل، فاستعملوا هذه الطريقة في تحصيلهم لمذهب السلف. ولهذا ترى أن الأشعري كنتيجة لهذه الطريقة يقول مثلا في المقالات، وهو يذكر مقالة أهل السنة والحديث: وأجمعوا على أن الله ليس بجسم. هل السلف نطقوا بهذا؟ هل تواتر عن أعيانهم أن الله ليس بجسم؟ هل قال أحد من أعيانهم أجمع السلف أنه أو أجمع الأئمة أو أجمع أصحابه أن الله ليس بجسم؟ الجواب لا. من أين الأشعري؟ استعمل طريقة الفهم. لما رأى أئمة السلف ينكرون التشبيه والتجسيم ظن أنهم يقولون إيش؟ أنهم يطلقون نفي اللفظ، مع أن السلف ما كانوا يطلقون الإثبات وما كانوا يطلقون النفي. هو لا شك أن إثبات لفظ الجسم من المتعدل أن يكون قولا لأحد من السلف، بمعنى أن القول بنفيه أقرب إلى الإضافة. فتوهم الأشعري وأمثاله لهذه المناسبة أنه مذهب للسلف، وتعلم أن مذهب السلف في مثل هذا اللفظ ليس كذلك. هذه مسألة، يعني مسألة الإيمان، لها فروع كثيرة، لعله إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله غدا نستكمل بعض مسائل هذه أو هذا الباب، ونعلق على بعض كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ويبقى معنا بعد غد إن شاء الله 3 دروس لعلها تكون كافية إن شاء الله في إجمال التعليق على ما تبقى من مسائل الرسالة. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في المجلس المتقدم وقفنا مع بعض مسائل هذه الجمل التي ذكرها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ويعد هذا الموضع في رسالة الطحاوي رحمه الله هو أشكل المواضع، وإلا فإن في هذه الرسالة 14 موضعا في كلام الطحاوي نظر. وإذا قيل إن في الرسالة 14 موضعا أظنه سبق الإشارة إلى جملة منها ويأتي بعضها، فليس بالضرورة أن تكون هذه المواضع يؤخذ على الطحاوي رحمه الله من جهة مقاصده، فإنه في جمهور هذه المواضع يكون مقصوده مقصودا صحيحا، وإن كانت عبارته لا تكون عبارة مناسبة، إلا في هذا الموضع وله موضع أو موضع آخر يقاربه، فإنه في مسألة الإيمان يعرف أنه على طريقة مرجعة الفقهاء. وكترتيب لهذه المسائل ولما يحدث فيها من الإشكال بين المتأخرين، ولكون هذه المسائل تعد من مواضع النزاع في بعض مواردها حتى بين أصحاب السنة والجماعة، وإن كان عامة ما يتنازع فيه المتأخرون من أصحاب السنة والجماعة من هذه المسائل أو غيرها فإنها في الجملة تكون محكمة عند السلف. وإذا قيل إنها تكون في الجملة محكمة عند السلف لم يلزم من معنى الإحكام، وهذه مسألة أحب كثيرا أن أؤكدها على الإخوة، إذا قلنا إن المسائل التي يتنازع فيها المتأخرون والمعاصرون من مسائل هذا الباب وأفراده هي في الجملة من المحكم عند السلف، وإذا قلنا إنها في الجملة من المحكم عند السلف لم يلزم من ذلك أن السلف رحمهم الله قد أجمعوا على سائر هذه المسائل، وإنما عرفوا قدر المسألة وأحكموا قدر المسألة إما من الإجماع وإما من الخلاف. ومعنى هذا أنه قد يقول بعض المتأخرين من أصحاب السنة والجماعة عن مسألة ليست هي من موارد الإجماع في كلام السلف فيجعلها من مسائل الإجماع، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك أو بضده، كأن تكون المسألة هي من محل الإجماع عند السلف فيتكلم بعض المتأخرين بما يقرر به أن هذه المسألة من مسائل النزاع، وهذا كله يرجع إلى حقيقة واحدة وهي لزوم إحكام مذهب السلف في ذكر هذه المسائل وغيرها، وهذا يأتي له تنبيه وقد سبق. أيضا أحب أن أجمل بعض المسائل التي تقدمت بالأمس ونواصل بعض المسائل الأخرى في هذا الباب. فالمسألة الأولى هي محصل قول السلف في مسمى الإيمان، وتقدم أن الجمهور من السلف عبروا بأن الإيمان قول وعمل، وعبر من عبر منهم بأنه قول وعمل ونية، وعبر من عبر منهم بأنه قول وعمل واعتقاد، وسائر هذه التعبيرات خلافها لفظي أو الخلاف بينها خلاف لفظي، والجمهور منهم عبروا بأنه قول وعمل، وهذا هو أجود التعبيرات، ولهذا استعمله الجمهور من المتقدمين من أئمة السنة والجماعة، ومرادهم بالقول قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وتقدم أن المراد بقول اللسان بين، وأن قول القلب هو تصديقه، وأن عمل القلب هو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له، وأما أعمال الجوارح فبينة. ويقولون مع هذا إنه يزيد وينقص، وزيادته في موارده الأربعة، يزيد باعتبار التصديق، ويزيد باعتبار القول، ويزيد باعتبار العمل الظاهر والباطن إذا ما فسر القول بالقول المطلق. وأما إذا قيل إن القول يراد به الشهادة فإن هذا ما يثبت به أصل الإسلام والإيمان. وتقدم أن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن الإيمان قول وعمل، ولكن لا يجعلونه يزيد وينقص. وتقدم أن المرجئة اتفقوا على أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الجامع الذي يجمع سائر مقالات الإرجاء. وتقدم أن الإرجاء ليس على وجه واحد، بل هو على مقالات متعددة، أشدها وأظلها مقالة جهم بن صفوان، وقد ذكر غير واحد من السلف كأحمد وابن مهدي وغيرهم بأنها كفر، وهي قولهم إن الإيمان هو العلم، أو قولهم إن الإيمان هو المعرفة. وإن كان جمهور من يعبر بكون الإيمان هو المعرفة أو العلم أو التصديق، فإنهم إذا ذكروا ذلك فسروه بما هو مقارن لأعمال القلوب أو مستلزم لها، كما ذكر ذلك الأشعري في مقالاته في تفسيره لقول جهم والصالحي وأمثالهم. وأما أعمال القلوب فإن غلاة المرجئة لا يدخلونها في مسمى الإيمان، وأما مقتصدوهم فإنهم يدخلونها في مسمى الإيمان. وهذه مسائل ليس هناك سعة في تفصيلها. فهذا هو محصل قول السلف وقول مخالفيهم. وأما أدلة السلف على أن الإيمان قول وعمل فتقدم أنها الأدلة الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وتقدم أن المخالفين من الفقهاء وأولهم حماد بن أبي سليمان ومن وافقه يعدون في أصحاب السنة والجماعة، وإن كان قولهم بدعة وإرجاء بإجماع السلف، فإنه إذا قيل ذلك فإنما يعتبر في هذا الإجماع المتقدم على حماد بن أبي سليمان، فمن لم يسعه تحصيل الإجماع إلا بتبديع حماد بن أبي سليمان وإخراجه عن أهل السنة والجماعة فقد غلط. ومن جعل هذه المسألة من مسائل النزاع ولم يصح عنده دليل الإجماع لكون حماد وأمثاله قد خالفوا فيها، فهذا أيضا وجه من الغلط، بل يقال إن المسألة باعتبار دليلها يستدل عليها بالإجماع، أن الإيمان قول وعمل بالإجماع. وإذا قيل الإجماع عني بالإجماع هنا الإجماع المتقدم على حماد، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إلى أن خالف حماد. ومعلوم أن المخالفة بعد انعقاد الإجماع الموافق للكتاب والسنة لا تكون مخالفة معتبرة، ولا يصح بها بإجماع أهل العلم نقض الإجماع. ومع هذا فإن حمادا وأمثاله لا يجوز أن يقال إنهم من أهل البدع والضلال، بل هم من أئمة السنة والجماعة، وإن كان قولهم بدعة وضلالا. وهذا يحصل مسألة، وهي أنه ليس من لازم البدعة أن يكون صاحبها يبدع على الإطلاق، فإذا قال بدعة من وجه لم يلزم بهذا أن يكون مبتدعا على الإطلاق، فإن الابتداع المطلق إنما يضاف لمن استعمل موجبات من المخالفة لأصول السنة والجماعة في مقام الدلائل أو في مقام المسائل. في مقام الدلائل كمن استعمل علم الكلام دليلا له في تقرير مسائل أصول الدين، فإن هذا لا يكون إلا مبتدعا مفارقا للسنة والجماعة، وأمثال ذلك من الأوجه. وتقدم أن المخالفين للسلف يستدلون في هذه المسائل تارة بما هو من دلائل الشرع، أي بما هو من دلائل الكتاب والسنة على مقالاتهم. أما استدلال الخوارج والمعتزلة فإنه يعلم أنه غلط، فإنه مبني على مسألة أهل الكبائر. وعن مسألة أهل الكبائر حصلوا مسألة مسمى الإيمان، ولا شك أن هذا الترتيب غلط حتى من جهة النظم والعقل، فإن هذه المسائل هي فرع عن مسمى الإيمان وليس العكس. وأما المرجعة فإن غلاتهم يستدلون بأوجه من الاستدلال ليس من الممكن أن ينظر فيها في مثل هذا المجلس، لكن يكفي أن يقال إنها أدلة مبتدعة من أصلها كبعض الدلائل الكلامية التي يستعملونها. وتقدم أن أخص ما يشكل عند، وهو الذي أشكل على كثير من الفقهاء من المرجعة وغيرهم، أن أكثر ما يشكل في هذه المسألة هو ما جاء في كتاب الله في بعض السياقات من ذكر العمل الصالح مضافا إلى الإيمان، وهو المذكور في مثل قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من الآيات. وجه الاستدلال على ما يذكره كثير من المرجع أن الله فرق بين الإيمان والعمل، وهذا تقدم أن له جوابين. الجواب الأول أن يقال أن هذا من باب عطف الخاص على العام، والخاص هنا هو العمل والعام هو الإيمان، وعطف الخاص على العام معروف في لسان العرب، فهذا جواب. والجواب الآخر، وشيخ الإسلام يميل إلى أنه أجود من الأول، هو أن يقال إن العمل هنا ذكر لازما للإيمان وإن لم يكن في داخلا في ماهيته في هذا السياق، وعدم دخوله في ماهية الإيمان أو في مسمى الإيمان في هذا السياق لا يلزم منه أن لا يكون داخلا في سائر الموارد، فإن الإيمان هنا يراد به الأصل الذي هو التصديق. ولا شك أن الإيمان في كتاب الله يستعمل ويراد به الأصل، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فلا شك أنه يراد بهذا أصل الإيمان. وإلا لو قيل إنه يراد بذلك الإيمان الذي يصاحبه القيام بالواجبات والانتهاء عن الكبائر والمحرمات لما صح عتق الفاسق. وهذا خلاف أو خلاف إجماع الفقهاء، بل حتى من يتكلم بالإرجاء فإنهم يصححون عتق الفاسق. وإذا تحقق ذلك علم أن الإيمان يستعمل في كلام الله ورسوله ويراد به التصديق والأصل، ويراد به التصديق والأصل. وعليه فإن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يراد بالإيمان في مثل هذه السياقات أصله، يراد بالإيمان في مثل هذه السياقات أصله، ويراد بالعمل ما كان من الواجبات زائدا عن هذا الأصل، ما كان من الواجبات زائدا عن هذا الأصل. فإنه بإجماع السلف من ترك ما هو من العمل الصالح لم يلزم أن يكون بذلك مفارقا للإيمان. فتحقق بإجماع السلف أن جمهور العمل الظاهر تركه ليس كفرا، أن جمهور الأعمال الظاهرة لا يقال إن تركها يكون كفرا مضادا للإيمان. فعليه يكون قوله تعالى إن الذين آمنوا المراد بالإيمان في هذا السياق وأمثاله الأصل، والعمل يكون هنا الواجب والمستحب، وعليه لا يكون في الآية إشكال، ويكون العمل على هذا الوجه لازما للإيمان، وما كان لازما في مقام فإنه لا يمنع أن يكون داخلا بالتضمن أو المطابقة في مقام آخر وهل مجرى. فإن الله ذكر الإيمان أدخل فيه العمل في بعض الموارد من القرآن وفي بعض الموارد من السنة، كقول النبي كقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إلى آخر السياق. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، وهو من أشرف الأحاديث ومن أخص ما يستدل به السلف على كون العمل داخلا في مسمى الإيمان. بل إن قلت إنه أشرف حديث استدل به السلف على هذه المسألة من السنة فإن الأمر كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم إلى آخر الحديث. وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مفردا، واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس. وهذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث عبد القيس صريح في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، بل صريح في أن العمل أصل في الإيمان كما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الإسلام. فإنه لما ذكر الإسلام ذكر الشهادتين كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، وذكر المباني الأربعة، وكذلك لما ذكر الإسلام في حديث جبريل المتفق عليه كذلك. وهنا لما ذكر الإيمان ذكر الشهادتين وذكر بعد ذلك العمل، ففسر الإيمان في حديث عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث ابن عمر وأمثاله. ومعلوم أنه علم من حديث ابن عمر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، وعلم بحديث ابن عمر وأمثاله أن العمل أصل في الإسلام، أن العمل أصل في الإسلام. فإذا كان كذلك فإن الحديث نفسه ورد في مسمى، أو فإن القول النبوي نفسه ورد في مسمى الإيمان، وبه يعلم يعني بحديث عبد القيس أن العمل أصل في الإيمان كما علم بحديث ابن عمر أن العمل أصل في الإسلام. فهذا هو الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال بالقرآن. وتعلم بهذا أن ذكر اسم الإيمان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متنوعا، فإنه يذكر في مقام ويراد به أصله، ويذكر في مقام ويراد به الإيمان المطلق الذي هو فعل الطاعات والانتهاء عن الكبائر والمحرمات، وهذا بين في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أين؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم. وقال لسعد كما في الصحيحين لما قال: أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال: أو مسلم، مع أن الرجل في حديث سعد يعلم أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم عن الجارية إنها مؤمنة ومنع سعدا من هذا الإطلاق؟ قيل ذلك لأن المقام مختلف، فإن المقام في حديث معاوية بن الحكم مقام اعتاق، وفي مقام العتق يسمى حتى الفاسق إيش؟ مؤمنا. فإن المراد بالإيمان هنا الأصل المباين للكفر. وأما في حديث سعد فإن المقام مقام ثناء وتزكية، وفي مثل هذا المورد لا يسمى مؤمنا بمحض الأصل. فهذه أوجه مختلفة، وترى أن هذا من اختلاف التنوع الذي ذكره الله في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولما استعملت المرجع أحد الوجهين من هذا التنوع، واستعملت الخوارج والمعتزلة الوجه الآخر، صار هؤلاء يجعلون العمل من كل وجه باعتبار كله وآحاده أصلا في الإيمان، عن العمل الواجب كما هي طريقة الخوارج والمعتزلة، فجعلوا من ترك ولو واحدا من العمل الواجب لا يكون مؤمنا بل كافرا عند الخوارج، أو فاسقا عدم الإيمان عند المعتزلة. وترى أن المرجاء بما استعملوه من الدلائل التي تذكر أصل الإيمان في ذكر مسمى الإيمان، فإنهم جعلوا العمل خارجا عن مسمى الإيمان. والدليل الآخر وهو الذي تمسك به جماهير المرجاء من جهة مذهبهم وإخراج العمل عن مسمى الإيمان هو دلالة اللغة، ودلالة اللغة فيها بحث واسع، والاستدلال هنا مبني على مقدمتين: أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، والمقدمة الثانية أنه إذا كان مرادفا للتصديق امتنع أن يسمى العمل إيمانا. وقد ذكر ابن حزم وغيره مذاهب لأهل العلم ولأهل المقالات في حكم ورود الشرع على اللغة، فمنهم من قال إن الشارع ورد على حد لسان العربي على التمام في سائر موارد تسميته، ومنهم من قال إنه زاد وإنما اعتبر أصل اللغة، ومنهم من قال بأنه يعتبر أصل اللغة ثم يضمن المعنى من الماهية ما يقارن به الأصل ولا يفارقه لكنه يزيد عليه فتكون الزيادة في الماهية، إلى غير ذلك من المذاهب. لكن نقول على كل تقدير إن كلا المقدمتين منازع فيها. فالمقدمة الأولى أن الإيمان مرادف للتصديق، فإنه فيها طرف من النزاع ذكره غير واحد من أهل السنة وغيرهم. وأما المقدمة الثانية وإذا قلت وغيرهم، فإن المقصود هنا أنه حتى بعض أئمة المعتزلة ينازعون في كون الإيمان مرادفا للتصديق، فهذه منازعة مشهورة. والجواب الآخر وهو أن يقال إنه ليس في العمل الذي سماه السلف إيمانا ما يكون ماهية من الحركة والعمل مفارقة للتصديق، فإنهم إنما سموا العمل إيمانا لكونه إيمانا ولكونه ليس مفارقا للتصديق. ولهذا كل عمل شرعي سمي إيمانا فلا بد أنه يقارنه مقام من التصديق، فإن الصلاة مبنية على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والتصديقات. وأما إذا قيل تصديقها إيمان وحركتها ليست إيمان، قيل هذا تفريق يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج، فإنه لا يوجد في الخارج إلا الركوع الشرعي أو الحركة الآدمية من حني الظهر، وهذه بإجماع المسلمين أنها ليست، إذا حنى الإنسان ظهره لغير قصد الصلاة وإنما ألما أو نحو ذلك، فإن هذه بالإجماع ليس هي المراد بكونها إيمانا. وأما إذا فعل ذلك داخل الصلاة على الهيئة الشرعية المشروعة للصلاة فإن هذا هو الإيمان. فترى أن الحركة كما يقول متكلمة المرجع من حيث هي ليست إيمانا، يقال الحركة من حيث هي ليس لها وجود مختص، فإذا وجدت مختصة مجردة عن سائر موارد التصديق فإنها ليست داخلة في مسمى الإيمان وما قال أحد من السلف ذلك، بل كان مرادهم بالعمل الذي هو إيمان الأعمال التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن كل عمل شرعه الله ورسوله فإنه قبل أدائه يجب التصديق بكونه إيش؟ بكونه شريعة شرعه الله ورسوله، من الإقرار بوجوبها إلى غير ذلك، فضلا عما يتضمنه العمل الظاهر من الموافقة للباطل. وهذه مسألة آتي إليها. المسألة الخامسة العمل ومحله عند أهل السنة. العمل يعني الأعمال الظاهرة بإجماع أهل السنة أنها أصل في الإيمان، وقولهم في هذا متواتر، أعني قول المتقدمين منهم. وإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد بذلك أن عدمه يلزم منه عدم الإيمان، وإذا قيل يلزم منه عدم الإيمان لم يلزم بذلك أن يكون العمل من حيث هو ليس أصلا، فإنك تريد بذلك من جهة اللزوم لزوم العدم في الباطن. وهذا مبني على مسألة، وهي أن كل من ثبت كفره ظاهرا في نفس الأمر لزم أن يكون في الباطن كافرا. كل من تحقق كفره في نفس الأمر ظاهرا لزم أن يكون في الباطن كافرا، لامتناع اجتماع الكفر الأكبر مع شيء من الإيمان الصحيح، حتى ولو أريد بالإيمان الأصل. فإنه معلوم أن من كان كافرا عند الله سبحانه وتعالى كفرا أكبر يمتنع أن يكون معه شيء من إيش؟ الإيمان الصحيح، دعك من العلم أو المعرفة، فإن العلم من في سائر موارده لا يلزم أن يكون هو الإيمان الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس كل وجه من أوجه العلم والمعرفة هو الإيمان الذي يحصل به الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن بدائع المسائل المعروفة بأوائل الشرع وأوائل العقل أن من كان كافرا كفرا أكبر فإنه يمتنع أن يكون إيش أن يكون مؤمنا إيمانا صحيحا، سواء فرضت هذا الإيمان مطلقا أو فرضته مقيدا، وسواء فسرته بأصل الإيمان أو بما فوق ذلك. هذه حقيقة مجمع عليها. وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان وأن تارك العمل مطلقا يكون كافرا، لزم في هذا أو لزم من هذا أن يكون كافرا ظاهرا وإيش وباطنا. ذلك أن من كان كافرا ظاهرا يمتنع أن يكون في الباطن مؤمنا، بخلاف من كان في الباطن مؤمنا فإنه قد يكون في بخلاف من يكون في الباطن كافرا قد يكون في الظاهر على الإسلام، كحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق العلماء على أن المنافقين يدخلون في اسم الإيمان، عفوا في اسم الإسلام، ولا يدخلون في اسم الإيمان. هذه حقيقة بينة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، فهي مع بيانها ترى أن بعض التراتيب تقع على خلافها. فإنه يتحقق أن من كان كافرا ظاهرا أي كافرا في نفس الأمر في حكم الله ورسوله لزم أن يكون في الباطن كافرا، ويمتنع أنه يوافي ربه بكفر ظاهر يوجب الخلود في النار، ويوافي ربه بإيمان باطن يوجب النجاة من النار. هذه مسألة ممتنعة، هذه مسألة ممتنعة. وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد بذلك أن تركه يوجب كفر الباطن ولا بد، أن تركه يوجب كفر الباطن ولا بد. وعليه فإذا فرض وقيل كيف يكفر بترك العمل مع أنه في الباطن مؤمن بالله ورسوله إلى غير ذلك، قيل ما يقع في الباطن بعد ترك العمل هو من جنس المعرفة التي تعرض لجمهور بني آدم المخالفين للرسل، وليست هي المعرفة النبوية التي سماها الشارع إيمانا صحيحا. فهذه الحقيقة وهي ما سماه الإمام ابن تيمية رحمه الله بالتلازم بين الظاهر والباطن لا بد من فقهها. وإن كان بعض الناظرين من أهل السنة في المسألة ينازعون في قدر هذا التلازم، ولكن من المحقق ببداهة الشرع والعقل أو في أوائل الشرع والعقل أن ثمة تلازم باعتبار الأصل، أن ثمة تلازم باعتبار الأصل. وإذا قلنا أن ثمة تلازم باعتبار الأصل بمعنى ما تقدم أن الكفر الظاهر الذي هو كفر في حكم الله ورسوله لا بد أن يصاحبه في الباطن إيش؟ كفر. لا يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا إيمانا صحيحا ويكون في الظاهر كافرا كفرا على حكم الله ورسوله. هذه ترى أنها مسألة قد يفرضها العقل وليس لها وجود في الخارج. وأما من كان في الباطن كافرا فقد يظهر ما يظهر من شرائع الإسلام. ومما يقرب هذا أنه بإجماع السلف وبصريح القرآن ترى أن أصناف بني آدم الذين ذكرهم الله في كتابه في أوائل سورة البقرة وغيرها هم ثلاثة أصناف: من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، ومن كان كافرا ظاهرا وباطنا، ومن كان في الظاهر مؤمنا أو مسلما وفي الباطن كافرا. وليس ثمة فرع رابع وهم المؤمنون باطنا الكفار ظاهرا، إلا في حال واحدة هي حال تعرض وليست أصلا مضطردا، وهي حال الإكراه المذكورة في مثل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسب بعضهم للرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي بعض اليهود لغرض قتله، بقول عبد الله بن أنيس في الحديث الثابت والصحيح: يا رسول الله أذلي فليأقل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فذكر النبي كلاما، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يفارق به الإيمان لو كان قاصدا له. فهذه حال تعرض وهي حال الإكراه، من أكره على قول وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أجمع السلف على أن الإكراه يكون بالقول، وتنازعوا في كون الإكراه يقع بالفعل على قولين، جماهيرهم على أن الإكراه يقع بالفعل كما يقع بالقول، وابن عباس وطائفة يذهبون إلى أن الإكراه مختص بالقول، والصحيح هو مذهب جماهيرهم. فهذه حال تعرض وهي حال من كان مؤمنا إيش؟ من كان مؤمنا باطنا وفي الظاهر قال قولا أو فعل فعلا من أفعال الكفر، هذه حال تعرض وليست حالا مضطردة. وأما إذا أخذت الأحوال المضطردة لبني آدم المنفك عن عارض الإكراه وأمثاله فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال، أي إن بني آدم لا بد أن يكونوا على أحد ثلاثة أحوال: إما مؤمنون ظاهرا وباطنا، وإما كفار ظاهرا وباطنا، وإما مؤمنون في الظاهر أو مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. والمؤمن ظاهرا وباطنا قد يكون ظالما لنفسه، وقد يكون مقتصدا، وقد يكون سابقا بالخيرات وعليه. فمن رتب نتائج في هذا الباب أنه قد يكون كافرا ظاهرا ويحكم عليه بالكفر مع أنه في الباطن مؤمنا أو يكون مؤمنا، فإن هذا لا شك أنه وجه من الغلط، فإن هذه حال لا تقع، أن يكون في الظاهر كافرا مع تصحيح إيمانه في الباطن، حتى ولو أراد بالإيمان في الباطن الأصل، فإن الكفر ينافي أصل الإيمان كما هو معلوم ومستقر. وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد أن عدمه، يعني عدم العمل يستلزم الكفر الباطن ولا بد. ثم هنا طرف من النزاع قد يكون في نظر كثيرين هو من النزاع اللفظي، فهل العمل أو هل الكفر تحقق بالعمل من حيث هو، أم تحقق بالعمل من حيث هو لازم لكفر الباطن؟ هذه مسألة من الجدل اللفظي أو من الفرض الذهني ربما لا يتحقق بها كثير نتيجة. وترى أن من جعل العمل ليس أصلا في الإيمان، أي أن عدمه لا يكون كفرا، ترى أن معتبرهم في الجملة هو أن هذا المعين يكون معه إيمان في الباطن، فبما أو ماذا يفعل بما معه من الإيمان في الباطن. ومعلوم أن من صح إيمانه باطنا ايش امتنع؟ ايش امتنع؟ كفره ظاهرا، ومعلوم ان من صح ايمانه باطلا، صح في حكم الله ورسوله ايمانه باطلا، امتنع كفره ظاهرا الا على وجه من الاجتهاد. وما كان وجها من الاجتهاد فقد يكون غلطا كجنس او كسائر احكام المجتهدين. ومعنى هذا الاستثناء وهو قولنا الا على وجه من الاجتهاد، اي انه قد يحكم بعض المجتهدين من اهل العلم على معين من اهل القبلة لبدعة قالها او لنحو ذلك بالكفر، ويكون في نفس الامر عند الله ايش؟ ليس بكافر، بل له شبهة او تأويل او غير ذلك من الموانع التي منعت كفره. وشيخ الاسلام يذكر تحت هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريره ان رجلا قال لبنيه اذا مات فاحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. وفي اول الحديث قصه معروفه. فالشاهد من هذا ان هذا الرجل كما يقول شيخ الاسلام وكما هو معروف بحقائق الشريعه البينه، أن هذا الرجل قال ما هو كفر بالإجماع، فإنه شك في معاد نفسه وأنكر عموم القدرة. يقول شك في معاد نفسه وأنكر عموم القدرة. قال شيخ الإسلام والظاهر من حاله أنه كان مقرا بأصل المعاد وأصل القدرة. الظاهر من حاله أنه كان مقرا بأصل ذلك، وإنما شك في عموم القدرة وفي معاد نفسه على هذه الحال. قال ومع هذا فإن قوله هذا في هذه المسألة وهذه المسألة كفر بالإجماع، ومع ذلك غفر الله له. وهذه واقعة عين، وإنما يعلم بها أنه قد يكون القول كفرا في الظاهر ولا يلزم أن يكون صاحبه في الكافر باطلا. فمن كفره من المجتهدين الذين إذا فرضنا أنهم قارنوه في أصله لم يلزم بذلك أن يكون حكمهم هو الحكم الذي يوافي العبد به ربه يوم القيامة. فهذا هو من أخص فقه هذا الباب، وهو العلم بالتلازم بين الظاهر والباطن. وأما قول من يفرض أنه قد يكون كافرا في الظاهر كفرا يوافي به ربه، وهو الكفر الذي حكم الله ورسوله بأنه كفر، ومع ذلك يقع في قلبه ما هو من الإيمان الصحيح ولو مثقال ذرة، فإن هذا ممتنع، فإنه يلزم عليه أن العبد يوافي ربه بإيش؟ بإيمان صحيح وبكفر أكبر يفارق أصل الإيمان. ولا شك أن هذا ممتنع، ولا يوافي عبد من العباد ربه كذلك. وحتى أهل الفترة فإنهم يوافون ربهم بالشرك والكفر، وإن كانوا لا يؤخذون بالأحكام، إنما لهم حال مختصة، ولا يقال إنهم يوافون ربهم بكفر وإيمان، فإنه لا يكون العبد إلا كافرا أو مؤمنا. حتى المنافق فإنه معلوم أنه يوافي ربه بالكفر. وإذا عرفت هذه الحقيقة البدهية زال كثير من الإشكال الذي يتوهم في هذا الباب. وقد عبر كثير من المتأخرين في مقام العمل بلفظ الجنس، فقالوا إن جنس العمل أصل في الإيمان. ومعلوم أن هذا اللفظ ليس لفظا سلفيا، أي ليس لفظا مأثورا عن أحد من السلف. وتعرف أن الجنس في كلام أهل الحد والمنطق والتعريف ونحوهم يراد به سائر أفراد الماهية على كل وجه، وكأنه بذلك يلزم أنه لو أن أحدا فعل أدنى مستحب من المستحبات الظاهرة لما سمي تاركا للجنس، كمن أماط الأذى عن الطريق ولو مرة، فإنه على مقتضى نظم المنطق لا يسمى إيش؟ تاركا للجنس، لأن هذا عمل داخل في المسمى لكونه مستحبا. ولا شك أنه لا يراد بكون العمل أصلا مثل هذه الاستثناءات، أي أن من أتى ولو بواحد من المستحبات صار مؤمنا، ومن ترك هذا المستحب صار كافرا، ليس يراد ذلك. وإنما يراد بالعمل هنا أصله الذي هو أصول الشرائع، وأخصها المباني الأربعة. ولهذا ترى أن المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار أحادها بين السلف فيها نزاع في كفر تاركها، وهذا هو القول المحقق في هذه المسألة. حتى مسألة الصلاة فإن الخلاف فيها مشهور، وإن كان أيوب وإسحاق قد حكوا الإجماع على كفر تارك الصلاة، ولكن المحفوظ هو المخالفة، ولكن المحفوظ هو المخالفة. وكذلك قول عبد الله بن شقيق فإنه ليس مما يجزم به، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن ثمة فرقا بين قول إسحاق وعبد الله بن شقيق، فإن عبد الله بن شقيق كان يحكي إجماع الصحابة، ومكحول والزهري ومالك والشافعي جاءوا بعدهم، فلا يكون أو لا تكون مخالفتهم خارقة لإجماع الصحابة، كما لم تكن مخالفة حماد ابن أبي سليمان خارقة لإجماع الصحابة. والحق أن تسوية المسألتين ليس على قدر من التحقيق، ذلك أن كون العمل أو كون الإيمان قولا وعملا هذا أمر مستقر في دلائل الكتاب والسنة، ولا ترى من المستقر في دلائل الكتاب والسنة والمتواتر أن ترك الصلاة كفر، بل إذا نظرت في دلائل القرآن لا ترى أن الله ذكر الصلاة وحدها وسمى تركها كفرا. وسائر ما يستدل به الحنابلة ومن استدل من المتقدمين من أهل الحديث على المسألة هو في مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي السياق الآخر فخلوا سبيلهم إلى أمثال ذلك. ومعلوم أن الاستدلال بهذا يقع على أحد وجهين، إما أن يراد بالتوبة هنا التوبة من أصل الكفر مع الإتيان بالعمل، ولا شك أن هذا هو الذي يقع به الإسلام بالإجماع. وأما إن أريد أن كل ما ذكر في الآية يكون بوحده تركه كفرا، فيلزم من ذلك أن يكون تارك الزكاة إيش كافرا. فمن جعل الآية دليلا على أن ترك الصلاة وحدها كفر لزمه أن يجعل ترك الزكاة وحدها كفر. ولا يصح هنا أن يقال إن الزكاة أخرجها دليل آخر، فإن الدليل هنا دليل خاص، والخاص لا يمكن أن يعارضه ما هو إيش خاص مثله. فيلزم من هذا أن يكون الاستدلال بالآية ليس استدلالا جازما أو قاطعا. وإذا قيل هذا لا يعني أن الاستدلال بالآية المذكورة في براءة و نحوها من الآيات لم يلزم من ذلك أن يكون الاستدلال غلطا، بل يراد أنه ليس استدلالا صريحا بينا جازما يقال تحته إن الصحابة كانوا آخذين بصريح القرآن وصريح السنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هو أظهر في الاستدلال من الاستدلال بالقرآن، فإن الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكفر معرفا وجعله هو الفاصل بين الشرك والكفر وبين الإيمان، أو جعل الصلاة هي الفاصل بين الشرك والكفر على التعريف وبين الإيمان والإسلام. ولهذا فإن الأظهر في الاستدلال على كفر تارك الصلاة هي دلائل السنة. ومع هذا فيقال إن الراجح في مسألة تارك الصلاة أنه كافر بظاهر السنة وبما يستدل به من القرآن وبظاهر مذهب الصحابة، فإنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه جعل ترك العمل أو عفوا ترك الصلاة ليس كفرا. وهذا كما أسلفت قد يسمى إجماعا سكوتيا، وجمهور ما يستدل به الفقهاء من الإجماعات في المسائل المفصلة هي من الإجماعات السكوتية. والإجماع السكوتي يكون حجة ظنية كما قرر المحققون كشيخ الإسلام وأمثاله. وإذا تحقق هذا وهي أن مسألة الصلاة كفر عند الجمهور من أهل الحديث وهو ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة، يبقى أن القول الآخر قول قاله طائفة من أهل العلم المعتبرين، ولا يصح أن يكون هذا القول بدعة وضلالا. ومعلوم أن الزهري أعلم بآثار الصحابة بإجماع أهل الحديث من عبد الله ابن شقيق، وإن كان ابن شقيق أقرب حالا منه من جهة الزمن والتاريخ، ولو كان في المسألة إجماع لما خفى على الزهري وأمثاله. ولكن أشير إلى مسألة ذكرني بها أحد الأخوة وقد كتب إليه ورقة بهذا، وهي أن من لم يكفر تارك الصلاة، أو أن الفقهاء المتقدمين الذين لم يكفروا تارك الصلاة على قسمين، منهم من لم يكفر تارك الصلاة لكون الدلائل عنده لم تقم على كفره، ومنهم من لم يكفر تارك الصلاة لكونه لا يرى أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، كما هي طريقة مرجعة الفقهاء، وهذا فرق معتبر. فمن جعل تارك الصلاة ليس كافرا لعدم ثبوت الدلائل عند الموجبة لكفره فهذا قول مأثور ولا يجوز تسميته بدعة وإن كان مرجوحا. وأما من جعل تارك الصلاة ليس كافرا وموجب ذلك عنده أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان والصلاة من آحاده، فلا شك أن هذا الموجب بدعة بإجماع السلف. وبهذا كان يعلل طوائف من المرجئة أن ترك الصلاة ليس كفرا، ولكن لا يجوز بحال أن يقال إن من لم يكفر تارك الصلاة فقد دخل عليه قول المرجئة، أو أنه تأثر بهم أو أخذ بلوازم أقوالهم أو غير ذلك من الإطلاقات والأقوال التي ليس عليها تحقيق. وكيف يقال عن الزهري وأمثاله إنه على مثل هذا الوجه، مع أن الزهري من أشد الناس كلاما في الإرجاء وذمه، بل إنه لما ذكر أحاديث التوحيد كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمثالها من الأدلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الكلمتين أو إن الشهادة توجب دخول الجنة، وترى أن أهل العلم لهم تفسير مختلف على طريقة اختلاف التنوع عند المتقدمين أو اختلاف الألفاظ، كان من جوابات الزهري عن هذه الأحاديث، أو كان جواب الزهري عن هذه الأحاديث أن هذه أحاديث قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الفرائض. وكل هذا يريد به الزهري رحمه الله المباعدة عن مذهب المرجئة، وإلا لا شك أن توجيهه لهذه الأحاديث ليس كذلك، لأن النبي كان يحدث بهذه الأحاديث في المدينة النبوية بعد نزول الفرائض، فجوابه ليس محكما، ولكنه يذكر ليعرف به أن الزهري كان من أبعد الناس عن الإرجاء ومن أكثرهم ذما له، حتى قال في هذا النوع من الأحاديث والآثار ما قال لموجب المباعدة عن الإرجاء وأهله. وأما مسألة الزكاة فليس هناك إمام من أئمة السلف قال إن الإجماع منعقد على كفر تاركها، إلا إذا قارنها أي قارن تركها المقاتلة، فمن قاتل على ترك الزكاة كحال المقاتلين في زمن أبي بكر فإنهم مرتدون، ولم يحفظ عن إمام من أئمة السلف أنه جعلهم ليسوا كذلك، وإنما قول قاله الجماهير من الفقهاء المتأخرين، وإلا فإنه لا يعرف عن أحد من أعيان المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم أنه جعل من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها أنه جعله مسلما ليس مرتدا. وقد حكى أبو عبيد إجماع الصحابة على كونهم مرتدين. وأما التاركون لها كترك أحد الناس للزكاة فإن الترك وحده ليس كفرا، وكما أسلف أن من لم يفرق بين المسألتين فهو لم يفقه مذهب السلف في ذلك. قد كان مالك وأئمة العراق وأئمة الحجاز الشام جماهيرهم لا يكفرون تارك الزكاة، بل هذا هو أصح القولين لأهل الحديث، وهو الذي رجحه الكبار من أصحاب الإمام أحمد أن تارك الزكاة ليس كافرا، لكنه إذا قاتل على منعها وتركها فإنه بإجماع هؤلاء يكون كافرا، وهي سنة الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما الصوم والحج فقال طائفة من المتقدمين إن تركها كفر، والجماهير من السلف والخلف على أن ترك الصوم وحده أو ترك الحج وحده ليس كفرا. وكما أسلفت أن المأثور عن الأئمة في هذه المباني الأربعة من الأقوال في كونها كفرا أو ليست كفرا هو باعتبار أحدها، هو باعتبار أحدها، فمن لم يكثر تارك الصلاة لم يلزم من ذلك أنه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع الزكاة مع الصوم مع الحج لا يكون عنده كافرا. فمن حكى عن الشافعي أو مالك أن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون كافرا، ومعتبره في ذلك أن مالكا والشافعي لا يكفرون تارك الصلاة، فقد غلط، فإن حكم الواحد يختلف عن حكم المجموع. وبإجماع العقلاء وأهل الشريعة أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط ليس كمن تركها وجمع مع ذلك ترك الزكاة والصوم والحج، فإن هذه حال مختلفة. ويعلم بهذا التنازع في الآحاد، في آحاد المباني الأربعة، غلط من يقول بأن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون كافرا بإجماع السلف، فإن هذا الإجماع ما قاله أحد من السلف البتة. فمن قال إن من ترك المباني الأربعة مجتمعة، أو من عبر بأن ترك جنس العمل مجتمعا ليس كفرا في مذهب السلف، فيقال له: ألست ترى أن الأئمة صرحوا في مسائل الآحاد من المباني الأربعة بالكفر وإن كانوا لم يجمعوا على واحد منها عند التحقيق؟ لكن يعلم أن طوائف منهم كانوا يذهبون إلى ذلك. وبعبارة أخرى، أن من كفر تارك الصلاة وهو قول الجماهير من أهل الحديث فلا بد أنهم يكفرون تارك إيش؟ تارك المباني الأربعة مجتمعة، هذا بديع من بدائع العقل. فعلى أقل تقدير يكون هذا القول الذي هو أن ترك العمل أو ترك المباني الأربعة مجتمعة يكون كفرا، على أقل تقدير يكون هو قول الجماهير من أهل السنة والحديث. فالقول الآخر لو صح، وهذا ما استشكله بعض الأخوة، فأنا لا أقول إنه ماثور عن السلف، ولكن أقول لو صح القول الآخر وهو بأن ترك العمل أو ترك المباني الأربعة مجتمعة ليس كفرا، لو صح لكان أحد القولين للمتقدمين، ولكان قول الجماهير منهم على خلافه. وهذا إنما نقوله حتى يعلم به أن من يقول بأن من ترك العمل كله أو ما يعبر عنه بجنس العمل إنه في مذهب السلف لا يكون كافرا، وقال هذا لا شك أنه ممتنع من حيث النقل المجرد، وإلا فلا شك أن الصواب أن ترك العمل كالمباني الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع، من ترك ذلك لا شك أنه كافر بإجماع السلف. وقد كان السلف يعدون هذا من مقالات المرجعة، أي من لم يكفر تارك المباني الأربعة مع أصول الشرائع، كانوا يعدون ذلك من مقالات المرجعة. قال إسحاق كما ثبت عنه بسند صحيح كما في الخلال وغيره، قال غلت المرجعة حتى، وانظر قال غلت المرجعة، فكان شائعا عندهم أن هذا من مقالات الأرجاء. قال غلت المرجعة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وعامة الفرائض. وانظر إلى فقه إسحاق ما كان يذكر مسألة إيش؟ مسألة المستحبات. قال أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر. هذا هو الإشكال، يقولون كيف نكفره وهو في الباطن مؤمن؟ نقول إذا كفر ظاهرا في نفس الأمر لزم أن يكون في الباطن كافرا. قال: فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجعة. ويقارب قوله قول لسفيان ابن عيينة رحمه الله، وقد حكى الآجري وأبو عبد الله بن بطة والإمام ابن تيمية الإجماع على هذا المعنى، وهو أن من هجر أصول الشرائع فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة ولا صام يوما ولا أتى البيت ولا طاف طوافا، وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرة، أن هذا لا يكون إلا عن كفر في الباطن. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المنازع في أحد المباني الأربعة فما كان السلف يعدون المنازع فيها مرجئا، من نازع في أحد المباني الأربعة على حدة أي الزكاة وحدها، فما كانوا يعدون المنازع فيها مرجئا ولا عليه أثر الإرجاء، بل هذا أو هذه منازعة معروفة. والصحيح من مذاهبهم، وهو المحقق في مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أن العبد لا يكفر بواحد من العمل في المباني الأربعة إلا الصلاة، وأما غيرها كالزكاة والصوم والحج فضلا عما دونها من الواجبات والشرائع فلا شك أنها ليست كفرا. ويذكر كثير من أهل العلم في هذا المقام مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي مسألة طويلة لا أحب الدخول فيها، ولكن أشير إلى أنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن للسلف في هذا تفسيرين، قولهم كفر دون كفر، وقول بعضهم بأنه الكفر المفارق للإيمان، فترى أن طوائف من السلف قالوا كفر دون كفر، وترى أن طوائف من السلف جعلوه كفر الملة المفارق للإيمان. وهذا أيضا من الإشكالات التي يقع فيها بعض المعاصرين، فترى من ينتصر انتصارا مطلقا وأن هذه المسألة بإجماع السلف هي من باب الكفر دون كفر أو أنها كفر دون كفر، وترى من ينتصر على العكس ويجعل هذا من الكفر الأكبر مطلقا، وربما غلط سائر الروايات الماثورة عن ابن عباس وأصحابه من جهة إسنادها أو أعلها أو غير ذلك من الطرق التي يستعملها من ينتصر لكون هذه المسألة من الكفر البين المخرج من الملة. والصواب أن كلا التفسيرين مأثور عن السلف، وحتى قول ابن عباس وإن كان الإسناد الذي ذكره ابن جرير وأمثاله عن ابن عباس فيه كلام، لكن هذا من الأقوال الشائعة المعروفة عن ابن عباس. وقد كان الإمام أحمد والبخاري يذكرون في تفسير هذه الآية في مسائلهم وكتبهم أنه كفر دون كفر، ويسندون ذلك إلى ابن عباس، مما يدل أنه قول شائع عند السلف أنه لابن عباس وأصحابه. وإذا ضعف إسناد أو تكلم في إسناد بعينه لم يلزم أن يكون القول الماثور على ابن عباس في سائر موارده كذلك. فالمحصل أن كلا القولين ماثور عن السلف أنه كفر دون كفر وأنه الكفر المخرج من الملة، وهذا ليس من اختلاف التناقض والتضاد، وإنما من باب أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا أكبر، فهذا يرجع إلى حال المسألة وصورتها، فهذا يرجع إلى حال المسألة وصورتها. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يسمى كذلك في كلام الفقهاء أو غيرهم قد يكون معصية وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا مخرجا من الملة، مع أن سائر هذه الصور في الموارد الأربعة تسمى حكما بغير ما أنزل الله. فإن القاضي فرضا لو قضى لرجل وجبت عليه أو وجب عليه حد السرقة واستقامت الشروط بقطع يده فلم يقطع يده وإنما اكتفى بجلده لموجب عرض له، فإن مثل هذا عند السلف ليس هو الكفر المخرج من الملة، بل يكون هذا من الكبائر ونحو ذلك. وترى أن بعض الصور قد تكون فوق ذلك، فهذه مسألة من الفقه لا يستعجل فيها ولا يخفض فيها ولا يرفع ولا يفتات فيها الناظر المبتدئ من طلبة العلم بحكم قولي فضلا عن حكم فعلي يتقحم به شيئا من الأفعال بناء على قاعدة أو على نظر رعاه في كون هذا من الكفر المخرج من الملة. فإن الأصل في المسلمين هو الإسلام، ومن أظهر الإسلام وأظهر أصول الشرائع كالأذان والإقامة والنسك إلى بيت الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فإن هؤلاء لا يزالون على الإسلام، ولا يصح أن يتقحم عليهم بحال إلا إذا تحقق هذا من مقتضيات الشريعة ولوازمها على ما يعلمه من آتاه الله علما وفقها في شرع الله سبحانه وتعالى. من المسائل أيها الإخوة أن المآل في الآخرة معتبر بما هو عليه الحقيقة في نفس الأمر، والمراد من ذلك أن أحكام الاجتهاد كما أسلفت لا يلزم بالضرورة أن تكون أحكاما موجبة وعليه. فإذا قيل عن مقالة من المقالات بكونها كفرا فكفر أحد من الأعيان من أهل القبلة من قبل أحد المجتهدين لم يلزم بذلك أن يكون تكفيره جزما، أي أن نجزم بأن هذا العبد يوافي ربه بالكفر، بل قد يكون على خلاف ذلك، وقد يحكم عليه بعدم الكفر ويكون عند الله كافرا. فهذه مسألة ليس فيها اضطراد، أي ليس ثمة تلازم بين الحكم الذي يقوله مجتهد في أحد أعيان المخالفين من أهل البدع، ليس هناك تلازم بين الحكم الذي يقال في الظاهر والحكم الذي يكون في الباطن. فإن أهل البدع الذين خالفوا أصول السنة والجماعة بأقوال كفرية كما يقول شيخ الإسلام جمهورهم من أهل الإسلام، وفيهم من يكون منافقا في نفس الأمر. من المسائل أيضا أن من أصول السلف رحمهم الله، وهذه مسألة قد يتردد فيها الباب من المتأخرين، ولربما أطلق من أطلق أن هذا من أثر الإرجاء، وهو ليس كذلك. باتفاق السلف أن أصل الإيمان في القلب، وهذا يرجع إلى مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. وإذا قيل أصل الإيمان في القلب، فمعنى هذا أن العمل الظاهر من حيث هو ليس إيمانا، وإن كان إذا فعله العبد مجردا عن التصديق في الباطن قد يحصل به نجاة في مسألة الأحكام الدنيوية. ولهذا كان المنافقون يصلون ويظهرون بعض الشرائع، فكان هذا موجبا لكف دمائهم أو لحجب دمائهم وأمثال ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: وكان المنافقون مع أنهم كفار في الباطن الأصل فيهم تحريم الدماء زمن النبوة، وكانوا يتوارثون مع المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام. فالأعمال الظاهرة مبنية على الباطن، وعليه فيقال إن الإيمان أصله في القلب، وهذا صريح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللسلف في هذا أحد قولين، فمنهم من قال إن قولهم آمنا فقال سبحانه ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل. وكان البخاري وطائفة يذهبون إلى أن هؤلاء الأعراب من أهل النفاق وأنهم استسلموا خوف القتل، فمنع الله سبحانه وتعالى أن يقولوا آمنا وقال قولوا أسلمنا، لأن لفظ الإسلام إذا أطلق يدخل فيه حتى المنافق. ولكن الجماهير من السلف يقولون إن هؤلاء الأعراب من أهل الإيمان، أي أن معهم أصل الإيمان وأنهم مسلمون ظاهرا وباطنا وليسوا منافقين. لكن الإيمان لا يضاف إلا لمن استقامت حاله ظاهرا وباطنا على الإطلاق. وعن هذا قال النبي للرجل إنه مسلم، ومنع سعدا أن يقول إنه مؤمن مع أن معه أصل الإيمان. وعن هذا التفسير الذي ذكره البخاري رحمه الله قال بعض الشراح كابن حجر وغيره بأن البخاري يذهب إلى أن الإيمان والإسلام سواء، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، وهذه مسألة نزاع بين أهل السنة، وجمهور النزاع فيها نزاع لفظي أو من نزاع التنوع. ولكن نسب إلى البخاري وسفيان الثوري أنهم يقولون أن الإيمان والإسلام سواء، وهذا القول لم يثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه صرح به، وإنما فهم من تبويب ذكره في صحيحه، فإنه قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو خوف القتل. وذكر قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وذكر حديث سعد: أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي أو مسلم. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ففهم من ترجمته رحمه الله أنه يرى أن الإيمان والإسلام سواء، وفهم من تفسير الآية كذلك. ولا شك أن الأمر ليس كذلك، فلم يعرف عن أحد من السلف أنه سوى بين الإيمان والإسلام، والدلائل الشرعية بين في أن منزلة الإيمان أعظم من منزلة الإسلام. بل إن ابن كثير والسمعاني وجماعة ذكروا إجماع أهل السنة على أن الإيمان والإسلام ليس على درجة واحدة، بل إن درجة الإيمان أخص وأولى. بل إن ابن كثير ذكر أن التسوية بينهما هي من أقوال المعتزلة. فعلى كل حال العامة من السلف على أن الإيمان والإسلام ليس على درجة واحدة، بل إن الإيمان أخص وأولى، وإن كان كل ما كان إسلاما صحيحا يوافي ربه به مسلما، أي يوافي العبد ربه به مسلما، فلا بد أنه معه إيمان. وأما الإسلام الذي يعرض لبعض المنافقين وهو إظهار الإسلام، فإن هذا لا شك أنه متجرد عن الإيمان.